السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن يقدم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. Vessels region. أول حاجة muscles of the upper lip. Muscles of the upper lips. يا جميعا. جماعة الحصة التفصيلية فاكرينها بتاعت نيرف انجلز اللي انا قلت فيها التمثيليه والنيرفات على فكره صعب ان اقدر اعيد السيناريو بتاعنا ده اللي بتاخد ساعتين. انا هقول جول اللي عايز يسمعها مش هي محطوطه على النت بتاعت نيرف انجلز اعمل اسمعوها يعني لانها التمثيل تاخد ساعتين وطبعا كان هي طبعا احلى حصه في المنهج اللي هي الالات بتاع القبر وال والنيرف انجريز والقصه الحزينه بتاع النيرفات والقمر ضايع والميديا الوسط والريزيا الناس لا قصه كده والعضلات والتحت. انا هقول الحاجات دي انشور هقول انشور جماعه لكن اللي عايز يسمعها ايه الديتيلز هي موجوده على النت. بس انا هقولها برضو النهارده يعني بصوره لابقه والا هنقعد في الاناتو بتاع القبر لغايه المغرب فاهمين لكن هقولها لكم بصوره سينتيفيك فاهمين قصدي؟ تمام بصوا لي بقى هبتدي في الاناتومي بتاع القبر. بصوا من زي ما الورق مالي هو انا هبتدي الاول ماسلز اوف ذا شولدر اوف ذا ترام دي الحبايه دي وبعدين الارم والفور ارم والهاند وبعدين البيست والحاجات دي. الاول انا بادئ ماسلز اوف ذا ار فور ار باك فور ار هاتوا صفحه الثلاثه بقى هرجع الواحد واثنين بس هبتدي الثلاثه الاول اللي هي ماسلز اوف ذا شولدر muscles of the shoulder الاول نبتدي muscles of the shoulder دلوقتي ال upper limb ده ممسوك في الجسم بحاجة اسمها shoulder muscles بعد كده في كمان حاجة اسمها trunk muscles يبقى انا عندي في جروبين من muscles بيعملوا connection لل upper في الجسم الشولدر دول 9 عضلات بالظبط فاهمين قصدي ازاي؟ وبعدين الباك او يعني الباك ترانك ماسل دول حوالي 6 عضلات يبقى حوالي 15 عضله ماسكين الابر ليب في البادي غير محمود دي بقى ما سمعتش عنها قبل كده تقول لي في الام اس كيو يقول لك نيرف سبلاي بتاع الدلتويد ايه بتاع الروبويد في حاجات بقى كده تعالى نبتدي باخد دولك وبعدين باقي حوالي في الشورت احنا بوبيلر مين وده اللي خدناه. في حد لغايه دلوقتي ما قراش النر نيرف انجري ميديان نيرف انجري ريديان نيرف انجري حد ما قراش الموضوع ده خالص دول 3 اسئله بقى. ما فيهوش كلام سيب من اللي راجع ده سيرة الله نير بيجري دي كان نير بيجري رجل كاتبش ده سيرة مفيش بصوا بقى كده جماعة المصر بتاعت الشولدر اخوان الاعزاء استاذنكم بقى بالسكون عشان الحتة دي غلسة وعايزة شوية تركيز خلاص خليكم معايا. في عندنا 9 عضلات ماسكين الابر ليب اللي عايز يكون تنبه كان عايز امدحكم بالابر وعلى فكره في رايي انا اخلص حاجه قالت لهم الابر اول ما خلصته النهارده اي في ريبورت المراجعه على الميثود جاهز ليه؟ يبقى كده الاكل خلص والاوبر في خدمه الحمد لله ربنا يا رب يكرمكم يبقى التوفيق ربنا سبحانه وتعالى ليكم باذن الله. بصوا المسلز اوف ذا شولدر في عندنا 9 طبعا لازم نبتدي باعلاهم مقاما العظيمه الديلتويد مصر برضه هقول بالعباقه مش هقعد اعوق هو ده الامر كله 6 الصبح ده لما جمال في سنه ثانيه خدناه كان كتاب كده اسمه القبر قد يعني قد نص جاي اسمه القبر لم طبعا ما فيش وقت للكلام الهبل ده. في عندنا الدلتويد في السوبر سباينيتس مصر عارفين السكابيلا من ورا فيها زي سباين كده في فيها واحده اسمها سوبر سباينيتس واحده تحت اسمها انفرا سباينيتس السكابيلا من قدام عليها واحده اسمها سب سكابيلاس يبقى انا عندي هنا في ايه؟ الدلتويد ماسل طبعا دي العظيمه في بقى هنا واحده اسمها سوبرا سباينيتس اكيد تحتيها واحده اسمها انفرا سباينيتس فاهمين نفس الترتيب موجود عندكم في الورقه. بعد كده في 2 واحده اسمها تيرس ميجور وبعدين تيرس ماينور على فكره يعني تيرس كل مره تخيل ده حاجه مدوره عضلتين عاملين زي اللي بيسموها ايه؟ الاكل يلا في الاكل موزه كده او العرق اللي عارفين اللحمه البارده اللحمه البارده واللي فيها فتله ومقطعها ما بين عامله زي الجمزه كده زي اللحمه البارده اسمهم تيرس ميجور وتيرس ماينور. بتكلموا لو سمحت. تيرس ميجور وتيرس ماينور. وبعدين سابس كابيلاريس. سابس كابيلاريس. وبعدين في عندنا بعد كده واحده اسمها ليفيتوريس كابيلي ورومبويدس ميجور ورومبويدس ماينور. اساميهم الاول ايه؟ بص ايه العضلات بتاعت الشولدر؟ بص الديلتويد سوبرا سباينيتس انفرا سباينيتس تيرس ميجور تيرس ماينور سابس كابيلاريس ليفيتوريس كابيلي وفي عندنا بعد كده اللي هي رومبويدس ميجور وماينور. بص بقى ايه الاكشن بتاع الديلتويد؟ ربنا هي الديلتويد مصر دي اهم واحده فيهم كلها الديلتويد وجينا بتشوف دايما هي بصراحه الديلتويد وساعات صور لنا جماعه نرجع كده للسنه بتاعتنا. لما باجي اعمل شوت ده ابتكشر بعمله ازاي؟ من 0 ل 15 درجه حاجه اسمها السوبر سباينيتس. خلاص انا هشرح بطريقه كلينيكال. هقول لك بجيبهم سكيو ليه؟ يعني مش هشرح بس العضلات ذات فعلا قالت لا انا عايز نعمل دماغ جراحي يقول لي بس علمني طبعا كده اتعلمته كده سيرجيكال. قبل ما نعمل شوت ده ابتكشر بنعمله ازاي؟ من 0 ل 15 سوبر سباينيتس 15 ل 90 خدناه في العلاج الكلام ده في العظم بالديلتويد ما قلنا فراكشر سيرجيكال نيك هيومرز يعور الاكسيدر نيرف فيعمل اسس للديلتويد يجي له فلات شولدر ونوصل ابدكشن من 15 ل 90 هي امتحان العظم هي دي اللي انا عايز جيب الجنة بقى يا عم الشيخ عشان هي بتتعور اكسيدر نيرف فبيعمل اللي انا قلت لك عليه ده اكسيدر نيرف انجن. بص بقى هي العضله ايه؟ من 0 ل 15 سوبرا سباينيتس دي بقى محمود اللي بيسكريبيه في الحاجات دي من 15 ل 90 الديلتويد وفوق 90 روتيشن بتاع الاسكندر الشولدر ابدكشن بيتم كده. الديلتويد ماسل دي عباره عن عضله سوري كده بص بص عباره عن عضله بص هنا بتبقى واخده اوريجن يو شيب اوريجن كده اهو تطلع من الاسكندر الاكروبيل والكلافيك عامله بص بص بص بص من سباين والاكروبيل والكلافيك بص بص وتروح طالعه كده ماسكه حاجه اسمها بيرتوتي بروست هنا كده على الشكل هيومرس هي ماسكه من هنا لهنا يبقى هي متشكه من كده. لان لو عايزين نعقدها ثلاثه بنقول زمان ايه؟ الانتيريور فايبرز فليكشن والبوستير فايبرز اكستنشن والميدل فايبرز هي بتعمل ابدكشن. مش عايزين نعقد عم الشيخ هي خد صح سلام يعني ايه؟ المفروض يعني في كربه من كره الدنيا دي كربه دلوقتي وانا بحاول افرجها والله مش كده باذن الله هتشوف ثواني دلوقتي في كربه محنه هي البكالوريوس خرج من دكتور امتياز مش هزار دكتور امتياز شرط لايكه للبنات. هل عارف الدور اللي بحب اقولها؟ طب دكتور امتياز شرط لايكه للبنات العظيم اهو. شرط لايكه ايه يعني؟ دكتور امتياز شرط لايكه للبنات العظيم اهو. فاهمين قصدي ازاي؟ بص اه والله ده انت بتنسى كاس احتقار الزمن. لا اما تتخرج تقول يعني انت بتطلع عين امي. وزاد واخد دروس عشان الموضوع ده تخيل ده املك. فاهمين؟ انك تتخرج وتجي لنا نهزقك بس يعني انت دلوقتي تخيل انك اقل ان احنا نهزقك. انت لازم الاول تنجح في الجراحه او في النساء ومن ساعتها تستحق الجبنه نتحكم فيه. لكن تعالى هذا اللحظه محسن ما ينفعش نتحكم فيه. خلاص؟ هي كلمة مهارات. صلى على رسول الله. بص بقى فالدكتور مصر واخد اوريجن من يا ياسين خلاص اجتهدت بقى خلاص بيذاكر بقى بيذاكر الدكتور بص بتطلع من سباين والاكروبيوم يو شيب اوريجن بص يو شيب اوريجن والكلام وتروح نازله عامل انسيرشن كده فاهمين قصدي ازاي؟ اسمها الدكتور مصر. الدكتور مصر هي المين ابدكتور من 15 ل 90 بص بص 15 90 ده الاكشن. طب بص طب السوبر سبايليتس بص بص انا بركز ليه؟ انا بشرح وبقول لكم الاسئله اللي بيسكيو ايه؟ مش بشرح عشان اقول انا عايز اغير بقى لا بص اللي بقوله ده المصر والبوينتس اللي عينينا عليها في المسكيو. اتمنى تكون فاهمني بحفظ كل كلمه. دي بقى بتعمل ابدكشن من 0 ل 15. طب فوق ال 90 باي روتيشن. فاهمين قصدي ازاي؟ يبقى جميل كل الكلام ده موجود عندك اهو. طب دكتور ياسر اقول لك معنى يا معلم تقول لي يا باشا دلوقتي انت قلت ان العضلتين دول بيعملوا ابدكشن من زيرو خلاك عامل شرح بقول ايه؟ انا بشرح كلينيكال امبورتنس اوف ذيس مصر من زيرو 15 الكونشن تصير ايه؟ الدكتور تقول لي عمال تتكلم على الابدكشن. ده باشا انت جيت سبت الابدكشن ليه؟ اقول لك الخمسه الباقيين دول هم الابدكتورز. يبقى دول ايه؟ دول ايه؟ ايه؟ يبقى لك اثنين، سبت الاكشن بص بالك اثنين، ليفيتوريس كامري ورومبويدز. ليفيتوريس كامري هيكون ايه؟ الاكتر بتاع اسلوب ليفيتوريس كامري. ايوه هيب فليكشن ليفيتوريس كامري. ايه الاكشن بتاعها دي؟ عايزه ذكاء. اليفيشن اوف ذا سكابيول ده هم سموها. طب ورومبويدز بتعمل رومبويدز اوف ذا سكابيول. الله قابلني رومبويد عشان شكلها معين يعني. بقول لك ايه؟ ليفيتوريس سكابيول ليفيتوريس سكابيول. طب ورومبويدز بتعمل بترومبويد سكابيول. تروح ماسكه السكابيول رومبويد كده على طول. بعدين كلمه رومبويد باللاتيني يعني ايه؟ روم يعني ايه؟ بتتفتح تحت. طبعا بقى حش واقوله روم رومبويد يعني ايه؟ بتلفها تحت تعمل دور روتيشن سكابيلا. يا بص اللي فيتر سكابيلا بترفعها والرومبويد بص بص بيروتيت داون بيعملها دور روتيشن. هي اصل كلمه روم يعني حاجه تفتح رومبويد. طبعا ده تكليف بحته مع تصدق ها؟ دلوقتي تصدق شوف لك يا روم يعني تحت ها؟ بص بص يبقى ايه؟ رومبويدز. يلا قول تاني ايه الاكشن؟ ده انا عايز اعرف ايه الاكشن بتاعت البويدز؟ ده اللي من 15 ل 90 ده الاكشن بتاع سوبر سبايس ها؟ طب والتيرس ميجور والتيرس ماينر والسب سكابيلاريز على بعضهم ايه؟ ابدكتورز. مالك ليفيتور سكابيلا ورومبويدز. ليفيتور سكابيلا ترفع السكابيلا رومبويد يعني ايه؟ بتلف السكابيلا بتاعت اسمها ايه؟ اسمها رومبويد. بصوا عايز اقول بس معلومه بص السكابيولا بص بص بص في واحده كفال تحت وكفال فوق عشان تحطهم مع بعض. قول بتلف قول لي روتيشن السكابيولا في الرومبويد بتعملها روتيشن تحت والترابيزيس بتلفها لفوق. ترابيزيس يعني ايه؟ يعني الترابيزه يعني تحط حاجه فوق الترابيزه. ايوه سكيما ولسه بنت جنب بس عسل. بص بص بص رومبويد والترابيزيس. رومبويد يعني ايه؟ روم لتحت بقى تحت ترابيزه يعني ايه؟ حط حاجه فوق الترابيزه فوق حاجه تحت تحت الترابيزه. تتكلموا معايا؟ عارفين يا باشا خليك تحت الترابيزه. الطقم الصيني بتاعك حط له تحت الترابيزه عشان يجي العريس. جبت طقم الصيني؟ ما جبتش؟ تلاقي راجل بيلف في الشارع شايب على راسه كده. راجع الوقع بس للطقم. جماعه اعتبروا الناس بيلف عند البيت كده بيقعدوا طقم مش هات لك واحد عشان لما تتجوزي تبقى جاهز الاكل على طول. جماعه فزي ما قلت سعادتك بص اللي بيلف سكابيولا تحت اسمها ايه؟ رومبويدز. طب اللي فيها فوق الترابيزه اهي فوق اسمها ايه؟ ترابيزيس. طب حدي 100 جنيه 100 جنيه معناه ايه بقى؟ اللي يقول لي يعني ايه كلمه ترابيزيس؟ الترجمه اللفظيه ده ها طبعا المعنى بتاع ابو ياسر ترابيزيس يعني حاجه لفوق تحط فوق الترابيزيس ولا تحط التوفايه على الترابيزيس. حد عارف؟ اقول لكم الجمل معناها صح. بص هو خلاص هقول انا مستناك بتقول لك واحد يقول ايه؟ ترابيزيس. الترابيزيس دي عباره عن عضلتين موجودين على الظهر بتطلع في الاكسترنال اوكسيبيتال فيرتيبرنس لغايه دي 12 بقت الانسيرشن بتاعها فوق كده عند الدلتويد والثانيه زيها كده. فتقول لك العضلتين مع بعض عاملين ترابيزيام. ترابيزيام يعني معين. خلاص اللي انا شاطر يعني هجيب لك شوكولاته خلاص. بص هي العضلتين ايه؟ كل واحده مثلث الاثنين مع بعض عملوا شكل معين فيسموه ترابيزيوم. قريت انا مترجع بيقول ايه؟ It is called trapezius because both muscles together form a trapezium shape. يعني الاثنين مع بعض بيعملوا شكل معين، مثلثه يمين مثلثه شمال فالاثنين عملوا شكل معين بيسموه بالانجليزي او باللاتيني ترابيزيوم. لكن احنا بالنسبه لنا الترابيزيوس كانت الترابيزه اللي هي بتلف الاسكابيولا لفوق. على فكره ممكن اقوم شرح طريقه شرح ثانيه اللي لو انت فاصل ما فوق ها ابداكشن كونتاكشن انت مش سوبر اسفاليت انت بوليفيتر مش كامل بوليفيتر مش كامل انت بروبويت ده دام روتيشن امال ايه نعمل لا ابر روتيشن فوق الترابيزيوم فوق الترابيزيوم ترابيزيوم يبقى بص بص الروبويت اللي فيها كده والترابيزيوم اللي فيها كده يعني بص دام روتيشن وابر روتيشن الروبويت اللي فيها ده عايز ترجعها تاني مكانها يبقى الترابيزيوس ما تروحش تشدها عارف ليه يا حازم؟ عارف ايه الترابيزيوس؟ هتجيبها شويه في الباص بتاعك ايه ايه واخده اورجن من الباك اكسبت البيروت يوبرس والباك اوكسينيه لغايه دي 12 بعدين تيجي نهو بص بص حاول بقى تجيبها تعمل انسيرشن زي الاورجن بتاع الدلتويد حد فهمها؟ الاورجن بتاع الدلتويد ايوه يوشيب ايوه بص نمسك في السباين والابدومين والكلاب لما تيجي تشد بص بص عاملها كده افورد روتيشن فهمت قصدك؟ لغايه كده يا رجاله بارك الله فيك يبقى العضلات ديت ايه؟ عرفتها هم ايه؟ اول اسامي بقى دلتويد اقول معاك سوبرا سباينيتس انفرا سباينيتس ديريس ميجو ديريس باينو سب سكابيلاريس ليفيتور سكابيل وروبويدز وعرفناهم بطريقه لذيذه بريم الاكشن دي ابدكشن ابدكشن دول الباقيين كلهم ادكتورز اللي ليفيتور من اسمها ورومبويدز من اسمها كده عرفنا المقصد اسامي واكشن يبقى لي النيرف سبلاي النيرف سبلاي تلاقي النيرف سبلاي شافوا ده لوحديهم ده النيرف سبلاي بص بقى بص بص هقول لك بس بقى هقول لك انت جميله جدا تعجبك النيرف سبلاي بتاعهم يا لهوي على الامس كيو بيجيبوا كتير ليه؟ المخدر ويلغى ما نقعدش نجيب لك بقى حازم ايه؟ الالنر والليج ما تحافظه لا نقول لك ايه؟ الرومبويد والنيرف سبلاي للبيرتويد والنيرف سبلاي للتيرس ميجور دي حاجات غبيه ما انتشرها طول السنه يا محمود انت بتعمل ايه بقى؟ تعالى اعلمها لك بص بص هي في عضلات لها مقام عالي نديها الاول مقام يعني مثلا ايه؟ عندك الدلتويد ماسل معروف بتاخد من الاكسلري نيرف وكل ده احنا حافظينه وبيلف عند السيرجيكال نيك هيومرس الاكسلري نيرف وده لما يتعور بيبوظ الدلتويد يبقى الدلتويد معروف اكسلري نيرف نيجي بعد كده السوبرا سباينيتس دي فوق السباين بتاع السكاب تاخد من السوبرا سكابيلر نيرف سوبرا سكابيلر نيرف ماشي فوق السكابيلا فبيديها سباين سباين سوبر بعد كده في عندنا السب سكابيلاريس عضله كبيره وموجوده على السب سكابيلر الخاصه بتاخد من ابر ولور سب سكابيلر نيرفز اسمعني بس بعد كده الرومبويدز الرومبويدز تاخد من نيرف تو رومبويدز بص تقول تاني بص انت بتقول تاخد من ايه؟ اكسلري قال الانسان بيروح بنعمل عرض السوبرا سباينيتس نيرف معدي فوق السكابيلا اسمه سوبرا سكابيلر نيرف طيب نيجي بعد كده على السب سكابيلاريز ابر ولور سب سكابيلر نيرفز الرومبويدز نيرف تو رومبويدز بس دي النيرفات اللي بتدي تقول لي نعم طب ما كده ضعنا مش كل العضلات كانت بيشبكوا ببعض ابتدوا ايه؟ يشبكوا ببعض اسمعني بس نيجي مثلا على الرومبو قدامنا يا جماعه اتصرفوا وخدوا اخواتكم الباقيين ما احنا عندناش نيرفات تاني قالوا ايه؟ طب نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ الرومبويدز قالت بص هات اللي بيتر سكابيول معايا حتى دايما تاخد من نيرف تو رومبويدز دايما بتوع حياتهم بيجي يشرح لك ايه؟ ليفيتور سكابيلا اند تو رومبويدز كانهم واحده واحده يعني الرومبويدز قالت ايه؟ انا ابويا سلفت الليفيتور سكابيلا دي اللي قلناها خلاص خد الليفيتور سكابيلا نيجي بعد كده السوبرا سبايريتس قالت طب ما في انفرا سبايريتس هي تحت يا طول هاتها معايا بقت الانفرا سبايريتس واخده من السوبرا سكابيلا نيرف النيرف بص بص بص بص بص بص بص ده السوبرا سبايريتس والانفرا هو بيعدي يدي دي ويروح نازل من دي فاهمين قصدي ازاي؟ يتبقى بقى مين؟ التيرس ميجور ومايور. طب نوديهم فين؟ بص بقى يبقى خد معاك انفرا سبايناتس ودي خد معاك انت فاهمين دي التمثيليه جدا يتبقى التيرس ميجور ومايور والسب سكابيلاريس والدلتويد اللي لسه ما ادوش حد. التيرس ميجور مقام عالي ولا واطي؟ عالي. سب سكابيلاريس مقام عالي ولا واطي؟ اسمها صب. قالت ايه؟ انا هاخد معايا التيرس ميجور ك تعليق المقامي انا اسمي صب يبقى اخد الميجور عشان ترفع من قيمتي الدلتويد ما معايا الواطي اساسا مش محتاج ان تاخد حاجه قالت هات الباقي بقى كتير اسمها انا خد معايا الامر هات معايا اي تمثيليه خلاص قال لك ايه التيرس ماينور بتاخد من ايه؟ الاكسده لينير. شوف ازاي واحد عمل هي احلى تمثيليه يا محمود اللي انا قلتها لك. يقول لك ايه؟ بص الدكتور الاكسده الرومبويدز لينير في الرومبويدز السابس كابلاريس ابر ولور سابس كابلار السوبرا سباينيتا السوبرا سكابلار نير. العيال بقى البرازيت اللي ما خدوش وزعناهم ازاي؟ جت الرومبويدز قالت هات له الليفيتور سكابل خذيها. السوبرا سباينيتاس قالت انا قبل ما اخد الانفرا سباينيتاس تاخد معايا من السوبرا سكابيلر نير. الدراق قال الاثنين تيرس. الصب قالت ايه؟ ابو ياسر اديني الميجور ارفع نفسي ليه؟ انا صب صب يعني انضر يبقى اخد معايا ميجور. الدلتويد معايا معايا قالت هاتوا الماينر خدها على الناحيه وانا ماشي كده كده مش محتاجه اتشرف في حد انا لوحدي من شرفي. بس كده. طب يلا بتحبوا بقى؟ اكسر الناس بدي ايه؟ الدور في التنس ماينر كنت هتنسى التنس ماينر دي تمام او ده تمام. طب والابر واللور سب سكابيلر نيرفز يبقى سب سكابيلر والتنس ميجر اللي خدتها عشان تتشرب بيها وتقرع في الباها مش عارف انت اختها دي كانت تمام او ده. طب نيجي بقى اسالك سؤال امال السوبرا سكابيلر نيرف بيد ايه؟ السوبرا والانترا سباينيتس. طب والنيرف الترومبويدز الرومبويدز واللي بيد سكابيلر فهمت التمثيل اللي حصل ده عبر؟ فهمتها؟ الرومبويدز قال هاتوا ايه؟ هاتوا اللي بيدوا سكابيلي. طب والسوبرا سباينيتس؟ قال هاتوا الانفرا سباينيتس والسب سكابيلاريس؟ قال هاتوا الدير سبيشن ارفع نفسي ليها انا صح؟ مش كده؟ طب والدلتويد؟ كل اتبقوا بقى دي كتير سباينو مربيه على الارض خدت. فاهمين؟ كده حلو قوي المصل سكيل صور محضور. يلا خش على مصل اوف ذا ترانك. مصل اوف ذا ترانك. بس علمك اغنى سته في القمر دول عارف بقى محمود ابراهيم في امتحان في الاسلاف دول دول ودول ودول في امتحان الشنط كانير كانيون وسيرشو ايه بقى الحته الجميله باسلز اوف ذا ترانك اي بي سي اي اي ست عضلات تعالى نقولهم الست عضلات دول ودول تسعه ودول تسعه واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه يبقى تسعه وسته و15 ايه بقى؟ بص بكتورالس ميجور بيكلمهم بكتورالس ميجور تحتيها بكتورالس ماينور ترابيزيوس لاتيس ريتروساي في واحده اسمها السب كريليس. تعال نشوف في ستريتس انتيوتا تعال نشوف هم دول واحد بكتورالس ميجور. بص يا جميل دي سهله خالص بكتورالس ميجور. تعال اقول لك ثانيه بقى تعال نقول تو بكتورال ماسك هما هنا دول دول الاثنين دول البكتورالس ميجور دي عباره عن عضله بتطلع بكلافيكولار هيد وسترن بوست هيد باينه جدا تاخد اورجن من الكلافيكل واحد ثانيه من السترنم ودول بعد كده انسيرتد في اللاترال ليب اوف ذا بايسيبيتال جروب اوف ذا هيومنز يعني تطلع عضله في البوست اسمها جميل او تطلع بوست تطلع بالكلافيكولار هيد وسترن بوست هيد وتروح ماشيه تمسك في اللاترال ليب اوف ذا بايسيبيتال جروب اوف ذا هيومنز النيرف سبلاي ميديال ولاترال بيكتورال نيرفز ميديال ولاترال بيكتورال قولي لي كده عروسه اللاترال ايه اللي هتقول؟ اللاترال بيكتورال نيرف بيطلع منين؟ ما انتش عارف اول حرف فيه حرام عليك بيطلع هو بيطلع لاترال بيكتورال نيرف لاترال روتر ميديال نيرف ماسكولو طب الميديال كورد بيدي ايه؟ بيدي الميديا بيكتورال ميديا بيكتورال ميديا ميديا نير فوق الارض والميديا نير بتاع القمر دي فوق الارض. اقرا اسلوبك يا جماعه بجد يعني اعمل ايه اكتر من كده؟ خلاص انا خلصت صحيح خلاص ما عادش ما عادش خلاص ما عنديش حاجه اعملها تاني انا عرفت عرفت امامك بجد والله عرفت اهو عرفت امامك فعلا. شفت الدروس حاجه مسعده ولا لا؟ وبيقعدوا يجروا علينا في ال اه والله دلوقتي قاعدين عاملين اجتماع عشان بنعمل قاعه محاضرات فالمستشفى في عندنا حته وسخه كده قالوا جهزوها انتوا على حسابنا على حسابنا ازاي؟ سبع حكومه فيوم حكموا قالوا عايزين نلم 100,000 جنيه من الاستاف و5 جرام احنا القاعه دي 5 جرام هنعمل ده تدريس سنه جايه قاعه مكيفه عشان تيجي تاخدوا بقى تكيفوا الروايه. طب القاعة دي راحت كلية بتبنى قاعة فاضية. كمان قالت لي النهارده قال لك دي تتجهز عامل الميزانية جه مهندس 100,000 جنيه. فالحكومه قالت ولا شيء تعالوا بقى الطلبه جت يعني عايزين تبادل منك منين؟ قالوا ولا شيء عايزين احنا نعمل قاعه عشان الدفعه الجايه مكيفه وداتا شو وبتاع 100,000 جنيه فعملوا ايه بقى؟ جعلوا كل عضو هيئه التدريس 4,000 جنيه كل واحد يدفع 4,000 كل واحد قال له ايه؟ ياسر 8 اه والله لو ضربت بتاعت مقدمات 4 طبعا زي الزوج من ياسر ايه؟ ياسر 8 بيدي دروس يعني احنا في حس حسين جدا ده حسين اطمن قد ما نقدر حلو ده حسين يا استاذ حسين مش اكتر امين جماعه انا مش عارف الاماكن وبصراحه مش عارف اولى وثاني كنت شديد دي ليه؟ يعني انت بالله بص اتحداك اديني شهر ادرس اولى وثاني يعني خدت حسين طب نمت شهر بقى انا عن نفسي لو جبت لي عيال اولى وثانيه ادرس اتم الكورس وبعين اخلصه في شهر خدت حسين بس كده شهر اديك كل الاقبال يعني عشان واحد سنتين ليه؟ انا عايز ادرس واحد تمرين ده دكتور مين انا كنت كبرت سنتين انا خلصت 81 راح الاولى في الاولى خلصت كان بقيت 83 الاثنين دول غريبه جدا يعني الواحد كبر بعدها يعني بعدها كبرت سنتين طيب بس ونقضي ما احنا ظروفنا شهر نعمل حاجات دي بس جماعة دي بالدرايس فيديو وما إيه ده؟ سرد السنتير يعني ايه سرد لا ايه بس لو جاوب مشرشرة طب ليه بيسموها مشرشرة؟ عشان هي بتطلع قرشب ممكن الناس تبطل الكلام بتطلع بالدمانيا ديجيتيشنز تبقى عامله زي الصوت عامله كده مش كده يسموها سريتس الاوريجن بتاعها عامل زي سريشنز كده تطلع بالدمانيا ديجيتيشنز من الابر اي تريبس تبقى انسكتد في الميديا البوردة بتاع الاسكابيلا بتاخد نيرف سبلاي محدش ينساه نيرف سريتس او بيسموه ساعات ذا لونج ثوراسيك نيرف امبيرال هو اسمه ايه؟ لانه نيرف ماشي على تشيست وود طويل كده هو اسمه نيرف سريتس او ساعات يسموه لونج ثوراسيك نيرف امبيرال وهو لو اتعور بيعمل وينج مش كده؟ وينج سكابيلا يبقى اسالك سؤال ممكن جدا يا دكتور العزيز بقى رجعت ورا هسالك برضه بص ايه الاكشن بتاع السيرفيس؟ هي انتوا دايما عارفين انجري تعمل وينجين مش كده؟ طب ايه يبقى ايه الاكشن؟ ايوه بتعمل بروتراكت ذا سكابيلا بروتراكت يعني سؤال قدام يعني ما جازوك الايد كده بص كده السكابيلا بتاعتي لازقه على الشيست وول بروتراكت يعني مزقوقه لقدام لو النيرف اتقطع اول ما زقه تروح طايره لورا زي الجراحين بيسموه وينجي يبقى النورمال اكشن ده يا عزيزتي هو ايه؟ بروتراكشن اوف ذا سكابيلا يعني انا بص ايه بروتراكشن لفظ في سنه اولى الواحد بيمشي انا حافظه مش فاهم معناه قوي يعني ايه؟ تزقها لقدام بحيث تفضل لازقه على الجسم دي معنى كلمه بروتراكشن اول حاجه تزقها لقدام بحيث تفضل لازقه على الجسم ادي ما بيسموها بالانجليزي ايه؟ بروتراكشن دي ترجمتها بالعربي فاذا لو اتقطع النيرف سبلاي تطير لورا اسمها ايه؟ وينجينج مش كده انا بقدر اسمها ايه؟ سريتس بتطلع تمانيا ديجيتيشن وتمسك في الميديال بوردر تمسك في الميديال بوردر بتاع السكابيلا دي اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ سريتس نيجي على العضله اللي بعدها ترابيزيوس ترابيزيوس وانا مسكت الرسمه بص ايه الترابيزيوس؟ بص يا جماعه دي عضله لو بصينا على الباك ده الاكسترنال اوكسيبتال بروتيوبرنس ودي السباينز هي بتطلع عندك كده بص بتطلع يا جماعه فيري لونج اوريجن من اول الاكسترنال اوكسيبتال بروتيوبرنس فوق وتنزل لغايه تي 12 بعد تطلع تمسك هنا الانسرشن عكس الاوريجن بتاع الدلتويد دي اسمها ترابيزيس اسمها ايه؟ ترابيزيس اسال سؤال جميل جدا يا جماعه اسمها ايه؟ ترابيزيوس اسمها ايه؟ ترابيزيوس مصر ايه الاكشن بتاعها؟ داونورد روتيشن شفت ازاي؟ ابورد افتكرتوها ازاي؟ فوز ترابيزيوس ها؟ طب اسال سؤال بقى ايه النيرف سبلاي بقى؟ هو النيرف تو ترابيزيوس اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ النيرف تو ترابيزيوس للاسف صدقها ايه النيرف سبلاي؟ والنام بقى ده ايوه فاينل اكسسوري لما جينا في البوستيرو ترانجل هنا قلنا الترابيزيوس جماعه مش اي حد يا اسلام يحب يتكلم وانا بتكلم انا بحب اتكلم وارجع كده عشان احفظه يا اخي يا سبحان الله لما جينا قلنا الترابيزيوس كده والسترنو ماستوير والسباينال اكسسوري هنا ليه عشان يديله ففي ناس بقول لكم نيرف تو ترابيزيوس قالوا ماشي يا اخويا نيرف تو ترابيزيوس بيطلع من هنا ده برانش تو ترابيزيوس ده بيطلع منين بقى؟ السباينال اكسسوري ده طبعا ايه؟ يعتبر كرينيك، يعتبر كرينيك. اخواني يبقى دي الترابيزيس. طب افتكروا كده يا محمد لسه منها ترابيزيس. ايوه يعني اللغه الصح عشان هما الاثنين عاملين زي معين اسمه ترابيزيا، لكن بالنسبه لنا عشان بتلف الاسكابيلا فوق تحطها فوق الترابيزيس ازاي؟ فوق الترابيزيس. ماشي حضرتك. نيجي بقى لاخر واحده اظن خلصوا. باقي مين اخر واحده؟ هي الايه؟ اللاتيسموس. اللاتيسموس دور سايت على بقى. اللاتيسموس جماعه بصوا اكبر عضلتين في الضغط من ورا الترابيزيس واللاتيسموس دور سايت. بصوا الترابيزيس بتاخد اوريجن من اكسل اوكسيبتا بروديوريس وتشبك بالسيرفايكال بيرتيبل والثوراسيك بيرتيبل لغايه ما هو. شوف قد ايه يا خبر الاسود. بص اللايت طالع من الخط طويل جدا بقت تروح لما هي كده كده جت من ست دقائق. فاهمين؟ فعامل المثلث قاعدته اهي والاليكس بتاعته اهي والثانيه كذلك فعامل معين. عضلتين كبار دي كانت ترابيزيس يا بنت ايه من اهو لغايه ما هو دي ترابيزيس. طب نيجي بقى اللاتيسموس عامله زيها برضه. ترابيزيس بتاخد ايه؟ ده دي بقى مرعبه الترابيزيس. بتطلع من اول الثراسك فيرتبري فوق لغايه اللمبر لغايه بدايه السكره وتلزق برضه في الريبز وفي الاليكال. ما انت لفت كده اهو تروح ماسكه هنا في البايسيبيتال جروب في الفلور بتاعه. يبقى عضله طويله طالعه من ايه؟ من السبايس بتاعت الايه؟ الثراسك واللمبر فيرتبري كلها. يبقى شوف واحده من اول هنا لغايه هنا عشان كده عامله بلاك. فاهم ايه؟ بتروح لمه كده وجاي كده تروح واخده بقى ايه؟ تروح لمسه هنا في الريبز وفي الاليكال وتلم تيجي نقطه. برضه بتبقى عامله مثلث كبير جدا. بس بص مثلث كده كده فاهمين قصدي؟ دي اسمها اللاتيسموس دورسايت مش برضه خارج. طب بص يا جماعه النيرف سبلاي ده اسمه ايه؟ ها؟ نيرف تولاتيسموس. اه فعلا اسمه نيرف تولاتيسموس او اسمه الثاني سوراكو دورسال. سوراكو دورسال اسمه ايه؟ سوراكو دورسال نيرف او فعلا بيسموه احيانا نيرف تولاتيسموس. اسمه ايه؟ نيرف تولاتيسموس. طب انا قلت الشيف طالع منين ده؟ بوستير كور. ايه الابر برياكشن بوستير كور؟ هنجيب الالنا شابرين ابر ولور سب سكابيلا. ها؟ ايوه وبعدين بلاتيسموس وبعدين اكزيلر وبعدين شاطر. ماشي حضرتك خلصوا تاني كده يا ابراهيم. ها؟ يلا خلصوا بقى. جماعه اوكي تنتهي هذه المصل العظيمه. بصوا جماعه كده عرفنا. جماعه بصوا في علمك اكتر حته كنت عايز اشرحها في القبر حته اللي فاتت دي واحد بقى ايه؟ العضلات بتاع الشولدر جيردن. مين بقى الدلتويد وسوبرا سباينيتس انفرا سباينيتس وتيرس ميجور وتيرس ماينور والسب سكابيلاريس والرومبويدس ميجور والرومبويدس ماينور والليبيتو سكابيلي. ها؟ ها؟ الناس عماله تبص له ليه؟ زي الاخت كده تشيرته خلاص انت لاقه واحنا خلصناه خلاص. ها؟ كده فاهم قصدي ازاي؟ مش بموت في يا جماعه. طيب بصوا يا جماعه بصوا هو انا عشان ما تنسوش الحصتين دول انا قلت الاخت سجليهم حابب اقول لكم على النت. ايوه عشان ما تنسوش انا قلت فعلا مش هحطهم على النت بس انا هحطهم عشان خاطر اللي عاوز ينسى زي الاخت كده ترجعوا لهم. سجلتيهم ولا لا؟ ولا انت كان يوم ما سجلتهمش تبقى عملت يعني تقول لي مش انا ما سجلتش يا اخويا؟ مش تقول لي يا ضمان مش تتبهني يا ضمان وعمل قصدي سجلت يا ابني ها ما سجلتش يا ابني سجلت ما انا قايلها تسجلوا صح؟ فيري جود يا جماعه. فبصوا انا هكتب لكم على النت عشان لما تعوزوا تراجعوهم تسمعوا الكلمتين دول تسمعوهم وتسمعوا التمثيليه بتاعت النيرفات ده كده حلو حلو كده جماعه بس لو تسمحوا بليز نيجي بقى على الحته الجميله دي بقى هقولها بالظبط 5 minutes اللي هي المصل اوف ذا ار وفور ار وهان. بص طبعا دول انا بتكلم على خدوا معايا درس انا لولا في بس ناس من بره مقبول والله ما كنت اجيب سيرته لو وقفت على راسي. ده بعد اللي انت ما خدوش معايا درس فين؟ اللي خدوا معايا درس دول مش هيبقوا عليهم ونظراتهم مش فاكرينها. في امتحان التجميل قلتها، في امتحان التعبير قلتها، في المراجعة قلتها، في الحلم قلتها، يعني أقل واحد سمعها مني أربع مرات لغاية ما غمت البتاعي. هقول له معنى كده، بصوا تعالى أقول لكم بطريقة تانية عشان بجنب لكل الناس، جاست تو مينتس كده هتستفيدوهم برضه بس في السريع. اللي عايز تسمع التمثيل المفصلة يرجع لها بقى عشان تكتب لك قصة كاملة. خلاص؟ بكرة رجع. بص لا لا مش معنى كده انك ما تسمعش. اصعب ده كل ما يسيء اساسا. عندنا العضلات لا لا لا هقول لك بسرعة. العضلات بتاعتك بتبقى من الاول كده وتجيب. العضلات بتاعت الار غير الفور ار غير الهاب. الار بقول لك عايز اقوله في خمس دقايق. ساعة اتنين لخمسة اتنين بالظبط اكون خلصتهم. بص وهقولهم ان ديتيلز وهتشوف. بص العضلات بتاعة الفرنت سيب الورق يا ابراهيم. العضلات بتاعة الفرنت اوف ذا ار ثلاث عضلات ربنا خلق هنا ثلاث عضلات. اسمعهم بقى هقولهم والله بطريقة جميلة جدا وهتعجبكم وايه وفي لي موجزة. بص هنا في ثلاث عضلات في الفرنت اوف ذا ار بايسبس براكيالس براكيالس كوراكو براكيالس. في ثلاث عضلات and these are flexors of the elbow. يقابلهم ورا ثلاث عضلات هي واحدة بس في الأصل ثلاثة اسمها الترايسبس. يعني هي ببساطة عم ثلاثة قدام وثلاثة ورا بس الورا اتحدوا مع بعض وعملوا كيان واحد لكن اسمها تراي برضه. سبحان الله يبقى قدام ثلاثة ورا ثلاثة ورا البايسبس براكيال والبراكيالس والكراكو براكيالس. من اسمها باين يا ريس البايسبس براكيال دي بتطلع بصوا هنا بصوا بتطلع البايسبس بتاعها لونج هيب وشورت هيب يعني شو بالتفاصيل اوريجن قوي هي اللونج هيب بتاعتها بتطلع في حاجه اسمها سوبر جلونيال كيوبيكال في الكيوبيكال فوق الجلونيال كافيتي والشورت هيب بتطلع من اليومرس والاثنين يمسكوا ببعض يمسك كده انسيرشن في الكيبريست اوف ذا ريديوس حاجه اسمها بايسيبتال تندون دي بايسيبتال ابوديرودس كمان بيمسك في الـ في الـ في الديب فاشن فهي لها تو اوريجن وتو انسيرشن بوك لونج هيد وشورت هيد وتندون ابوجيرولس بسموها ذات الرأسي بايسبس في كراكو براكيالس في الكراكويد لليومرس كراكو براكيالس في البراكيالس بتبقى طالعه اسمع بس والله هتعجبك اهو طريقه شرح ليه بسيطه جدا وفي خمس دقايق براكيالس بتطلع من اليومرس وتمسك هنا كده في الكورنيت بروسيس اوف ذا انا طبعا انتوا عارفين ان الانا يا جماعه دي كده اليومرس ودي الالنا دي اسمها الكورنيت بروسيس ودي اسمها الريبير بروسيس ماسك كده البركيالس في دي والترايسبس ورا طبعا الترايسبس مصر ديت لها ثلاث هيد حاجه اسمها لونج هيد وميديال هيد ولاترال هيد هي بتطلع اللونج هيد من انفراجلونيت كيوبيركل يعني السوبر جلونيت كيوبيركل بيدي اللونج هيد بايسبس الانفراجلونيت كيوبيركل بيدي اللونج هيد ترايسبس وبعدين من الباك اوف ذا هيومرس بيطلع اللاترال هيد وميديال هيد والثلاثه يمسكوا هنا في البرين بروسيس تمام طبعا ديت الزمان اكستنسور بس فكده على الارض يبقى انا برضو قلت ورديت كل الناس وبرضو ايه رجعت سريعا مش عارف بقى ايه زي اول السنه بقى واقول واوسع خلاص كنت سمعتوها مره وبالنسبه للطلبه ما عندوش معايا درس وعايز تسمع التمثيل الجميله دي موجوده عندنا طلعها واسمعها مفيش اي مشكله خالص يبقى وقتك بيت اوسع من هنا ماشي يا رجاله بص يبقى عندي ثلاثه قدام وثلاثه ورا ننزل على الفور كده الارض خلص حلو الكلام ننزل على الفور ار العضلات بتاعت الفرنت اوف ذا فور ار حاجتين في برونيتوس وفليكسوس تمام فليكسوس وهنا في سوباينيتوس واكستنسوس البرونيتوس ثلاثه بص برونيتوس تيرس وكوادريتس واحده اسمها تيرس واحده اسمها كوادريتس وفي واحده اسمها بريكوردياليس بريكوردياليس دي عضله موجوده من عضلات الباك اوف ذا فور ار طالعه بريكيو بريكيو يعني حاجه ماسكه اليومرس كلمه بريكيو حاجه ماسكه اليومرس طالعه في اللاترال سوبر كونتاير ريجيو في الهيبرس ماسكه في الريدس بريك وراتيالس دي عضله بتشتغل على الميد جروب ار تعمل بارشال برونيشن او بارشال سوبانيشن يبقى نتيجه كام برونيتو؟ ثلاثه برونيتو تيرس عضله لها تو هيد تطلع هنا كده من الهيبرس وتمسك بتو هيد في الماكسيموم كومبكسي اوف ذا ريدس ومعدي من التو هيد بتوعها مين؟ ميديا نيرف اديكم لسه فاكرين حاجات طب برونيتو تيرس ليه اسمها تيرس يا ايوه عشان بتطلع من راوند التندون تيرس اي حاجه فيه حازم يعني كات سيكشن مدوره هي بتطلع التندون مدور من اللور هيومرس ما تمسك بتو ايه فسموها برونيتو تيرس واحده هنا مربعه اسمها برونيتو كوادريتس تيرس كوادريتس بريكو راجل طب تعالوا بقى اقول لكم ايه ثلاثه سوباينيتوس بص والله هتشكروني جدا ثلاثة يحمل. يبقى في واحدة اسمها السوبيليتور، واحدة أوريجن من الأرنب ماسكة في الريديوس اسمها السوبيليتور ماسكة، دي واحدة. رقم اثنين البريكوراديالس، ما البريكوراديالس بتعمل إيه؟ بتعمل بارشل برونيشن وبارشل سوبيليتور، بتعدها مرة بالبرونيتو ومرة بالسوبيليتور، بتتعد مرتين، فاهم؟ مرة ده ومرة ورا، يبقى اديتك كده كام سوبيليتور؟ اثنين السوبيليتور والبريكوراديالس. والثالثة بقى اللي هي إيه؟ البايسبس، بتعملها بلغة إيه؟ الشحال. ايوه بتعمل البايسبس، بتعمل سوبيليشن للفليكسد ار الديني. ايوه وسميناها ايه؟ عضله الشحال ولا ايه؟ الديني. فاهمين؟ الديني. فده بلغه الشحال. يبقى كام برونيتور عندنا؟ يا جماعه الحته اللي حاضرين معايا سبعهم، اديك استفاده. كام برونيتور؟ ثلاث تيبس كوادريتس بريكوريتس. كام سوبيليشن؟ ثلاث سوبيليشن بريكوريتس والبايسبس الديني. مفهوم يا رجاله؟ نيجي بعد كده فليكسس. بص بقى، بص قبل ما اخلص اهو، نيجي على ايه؟ فليكسس. الفليكسور ماسلز انت بتدي ايه؟ بنديك اثنين فليكسور للريست، احنا عايزين فليكسور للريست وللفينجر وللصم، عايزين فليكسور تعمل ثلاث وظائف، ريست وصم وفينجر. بص هديك اثنين للريست، هما بيطلعوا هنا من حاجه اسمها كومن فليكسور اوريجن. كومن فليكسور اوريجن انفرادت اوف ذا ميديال ايبيكال دايت، بتمسك واحده في الكاربال بونز هنا وواحده في الكاربال بونز هنا، تمسك في الكاربال بونز يا عمرو يسموها كار بي. بص واحده ناحيه الالنا واحده ناحيه الريديوس، واحده ناحيه الالنا ميديال ناحيه الريديوس لاترال، فليكسور كاربال ديالس فليكسور كاربال نارس، ادي اثنين فليكسور. طب بعد كده هديك من الصوابع واحده اسمها فليكسور ديوتورا سوبرفيشاليس وفليكسور ديوتورا بروفاندس. السوبرفيشاليس بتمشي سوبرفيشال كده وتمسك في الميدل فالانس اوف ذا فينجر، عشان كده هي بتعمل فليكشن للريست وللفينجر ككل. في واحده اعمق منها اسمها فليكشن دورم بروفاندس، تبقى اعمق منها بتعدي من تحتها تمسك في الترنال فالانس، السبيشال اكشن بتاعها از فليكشن اوف ذا ترنال فالانس اوف ذا فينجر. فاهمين قصدي ازاي؟ يبقى هي بتثني الريست وبتثني الصوابع، وبالذات الترنال فالانس هي المختصه بيه. خلاص خلصوا فليكشن. نيجي نرجع المراجعه السريعه دي، سريعه ولذيذه وما تضيعش وقت. نيجي بعد كده على الصم فليكسور بوليس لونجس. خلي بالك البوليس لونجس بتدي الترنال فالانكس. بص تدي بتدي انا كده فليكسور بوليس لونجس. اصل في هنا في السينا ماسلز فليكسور بوليس تريبس تدي الصم ككل. يعني بص كده ايه دي؟ مين دي؟ فليكسور بوليس لونجس. طب دي؟ تريبس لونجس. بلوك ايوه زي كده بالك دي مين؟ بروفاندس كده؟ بروفاندس فوق عايز الصحة يا وهاب؟ الصحة يا وهاب؟ اه جدع صح كده. بص لو انا قلت بص انا كده بنغش واناتهم على مستوى عالي كده بروفاندس بس كده ثلاث عضلات سوبرفيشاليس وبروفاندس ولومبريكاس لومبريكاس لومبريكاس فاندس ايه؟ لومبريكاس عضلاتك اهو عضلاتك اهو كهو صغيرة ما ايه؟ طبعا عمال تجيب انت كنت على التمثيل بس مش عامل خلاص؟ جماعه يبقى قولوا لي بقى جماعه ها؟ ايه بس خلاص خلاص خلص اللي قدام خلاص ورا 40 هاند وخلاص يلا ايه اللي قدام اللي هم الاسامي بس ها؟ عايز ثلاثه برونيل سيريس فاضلين بريكورا ديالي طب عايز ثلاثه سوبايليت سوبايليت بريكورا ديالي سبايس طب عايز فليكس ذا ريست كارب انايس كارب انايس طب عايز فليكس الصوابع سوبرفيشاليس وبروفاندس طب عايز نسامبو بولز دوكس دي بريمس تحت طب عايز واحده من دي ابسن عايز واحده من دي ابسن طيب دايناميك دوكس بتطلع تمسك في البالما ابودرولس بتساعد على الريست والفينجر فليكشن طيب دايناميك دوكس بس كفايه كده على دايناميك دوكس وده خلصنا خش على الباك الباك اوف ذا فور ار في كام نوع من العضلات؟ اثنين سوبيليتورز واكستنسورز السوبيليتورز كناهم يبقى الاكستنسورز جماعه بص زي اللي قدام يعني ايوه بص اقول لك هتلاقي ايه بص اكستنسور كاربي النارس اكستنسور كاربي ريالس لونجس وبريز تمام وبعد كده اكستنسور ريجيدور في اكستنسور ريجيدور واكستنسور بوليس لونجر وبريفس بعد كده اكستنسور ديش دي منهم شوف اي حاجه بقول لك عشان الحركه دي يعني اه يقول لك الحركه دي معموله بايه؟ كده اكستنسور دي هكذا انتخابات. فأي واحد لما يحب ناس يعني جروب الناس يقولوا كده. فالجملة دي بيعملها دايما كده يعني يقول لك ايه الراجل ده قصده ايه؟ عندنا فصل يعني كل ما يطلع اكاديميه يقول لهم كده حاطينهم. لا لا بيعمل كده واللي بيعمل كده ويعني دي الموضوع رزان بتعمل كده اسمها ايه؟ بص يا جماعه ايه ده؟ يا اخوانا السويع مش ايه؟ انت تتكلمش عن ايه؟ بص تعال تاني يبقى عندي سيرش كلهم التاني ده كلهم سيرش بتاعت الاناليس سيرش بتاعت الاناليس لوكا كوبريم سيرش دورا سيرش بتاعت سيرش بوز لوكا كوبريم سيرش دي ديمينيني وبعدين اتنين ايه واحده اسمها انتونيس واحده اسمها ابداكتور بولس لوكاس هتقول ده ايه دول كلهم ماشيين ايه اي اي اي لا ايه الاثنين ايه ابو شمسين كده يقف زورك كده ايه بص كده ايه عسى عمال يقول ايه العضلات اللي ورا دي سيرتو كابر اناليس سيرتو كابر اناليس لونجس سيرتو كابر اناليس بريفي سيرتو دي دورا سيرتو رانجيزي اكسيرتو ابداكتور بس طبعا مش قصدي ده كله بجد ابداكتور بوس لونجس وانكونيس يعني اقول لك ايه دايما الجمله المشهوره اقول لكم ايه زي ار ايز اند تو اي كلهم اي اي اي اي تلاتين اي يا ابداكتور بوليس لونجس تعمل ابداكشن سام واحده اسمها انكورنيس كده تمام قوي الهاند اخر حاجه احنا خلصناهم اهو وكده قربنا الكل ولا نتمانين سمعتهم ما خدناش وقت اهو طب نيجي على الهاند الهاند كام عضله؟ 20 عضله اتكلم جماعه الهاند كام عضله؟ 20 عضله ايه بقى ال 20 عضله؟ 3 سينر و3 هايبو سينر ادي 6 بص يا جماعه كل سينر كلموا لي بقى بس بص كل سينر او هايبو سينر جوه ثلاث عضلات شورت فليكسور شورت ابداكتور شورت اوبوننت شورت يعني بريمس يعني بقول لك ايه العضلات بتاع السينر ماسل دي تقول لي يا باشا ابداكتور بوليس بريمس في عندنا فليكسور بوليس بريمس اوبوننت بوليس هي وضع العضلات بتاعت ال ال الهايبو سينر تقول لي هم يا باشا بس حط الديجيت مينيمي يعني تقول لي فليكسور ديجيت مينيمي ابداكتور ديجيت مينيمي اوبوننت ديجيت مينيمي اوبوننت ديجيت مينيمي جماعه يبقى انا اديت كام عضله كده؟ سته اربعه لومبريكال اللي انت مستغرباهم اللومبريكال ماسلز دول اربعه وسته في عشره دي عضلات بتبقى طالع من الميتاكاربال بوم بتمسك في البيز اوف ذا فينجر الاكشن بتاعها رايت بوزيشن بتعمل فليكشن في الميتاكاربو فالنجر اكستنشن في الانتر فالنجر طيب انا اديتك كده كام عضله؟ 10 ادي 6 4 و8 انتر و7 و18 خلص الامر اهو 8 انتر و7 وكام؟ 18 انتر وسياي بيعملوا ابدكشن وابدكشن للفينجرز الله عليكم انتوا فاكرين اهو البالمر بيعملوا ابدكشن طب والدورسال ابدكشن استخدمهم كلمه ايه؟ ابوس ادوس ابوس الدورسال ادوس بالبار يبقى ابوس ابدكشن ادوس ده بيبوس ده بيدوس يبقى اب واب اب واب كده كام عضله؟ 18 الابدكتور بوليس كام الابدكشن الصم كده كام؟ 19 بلماريس بريفيس 20 اقول لك معلومه تخليك تشد الشعر في بلماريس لونجس شد بصحتك بلاش شعر بص بص بص بلمارس لونجس ليه دي ابسنت بلمارس بريفيس نيفر ابسنت يعني سبحان الله يعني اللونجس اللي جاب هنا نيفر بيبي ابسنت طب البريفيس قاعده هنا مالهاش اي اكشن لكن نيفر ابسنت يقول لك ايه بلمارس لونجس ليه دي ابسنت بلمارس بريفيس نيفر ابسنت دي مفرقات الاناتومي يعني فاهم يا ريس بس زمان مفرقات فاكرها بقول لك ايه اطول نيرف في الجسم انا اقول له لونجس كده ايه اطول نيرف في الجسم زيادة اللي هي الضغط. السفنس نفسه. السفنس بيطلع من الفيمورا هنا ضغط البيك لون. يقول لك ايه؟ ايه طب ايه اقوى عضله في الجسم؟ مسيت المصري ها؟ عشان تاخد عضله. ما استنى العضو ليه في الخناقه؟ مسيت كده لا كده يعني ايه اقوى؟ بعدين بقى عدد العضل الجسم الانسان كام؟ طب عدد اليمين في النص. تمام طب بعدين بقى في هذه المره اللي بدانا القعده اللي خلاص دي بقى اخر حته من الاكسيل الاب بس اخر حته من الاكسيل الاب ايه النيرف سبلاي بتاعهم برضه اقول لهم شورت ده بقى بيوت كلكم عارفينه قول بس اسامي عندنا طب مش هقول التمثيل بتاع زمان بنركب بلبسس خلفت اربعه واتجوزت انا اقول بس لا اصل اتجوزت وخلفت وجابت واد ضايع واد ابن ناس واد لا لا لا بص هقول له من غير تمثيليه لان التمثيل بتاخد نص ساعه يعني خلاص هقول له بس يعني صريحا كده التمثيليه اسمها عنها بص بريك اب لبسس خلاها لا قصدي بريك اب لبسس ما خلفتش ادى الاربع نيرفات للقبر في نيرف اسمه ماسكولوكوتينيوس ايه؟ يجري من خلال حبل الرير المشاعر وفي نيرف اسمه ميديا والكر وريديا الاخت اللي ورا بعد اذن حضرتك تتكلم ما لا خلاص مش ينفع بعد الحصه انا عايز اسمعها النهارده بس في عندنا ماسكولوكوتينيوس وارنر وميديان وريجن دول بيدوا ايه؟ بسرعه في العجله الماسكولوكوتينيوس بيدي الفرانتوم ذا ار الفرانتوم اللي هي برانكيالس جرامبو برانكيالس بايسن ده الماسكولوكوتينيوس بعد كده النيرف الرسمي للفور ار هو الميديان والهاند والالفر والباك ريجن انا هقول برضه تمثيل بس تمثيل سيرتيفيك الفكره اللي هي الهزار خلوها عامل حضرتك تمثيل جميله جدا في التمثيل بس ببساطه بيحكيه بص عندنا ايه؟ لما اجي اقول ايه؟ الدكتور يقول لهم كده بطريقه ثانيه غير التمثيل بتاع زمان اقول لك ايه؟ ماسكولو كوتينيوس ميديا الارنر ريديا بص ثلاثه ثانيه بص ماسكولو كوتينيوس ميديا الارنر ريديا تقول لي جميل ماسكولو كوتينيوس هنا يجي بعد كده هنا الميديا نيرف بيدي كل عضلاتي ما عدا عضله ونص فليبس والكارديا نارس والميديا هاف اوف ذا بروفاكتس تمام قوي ازاي؟ خلاص مش هقول لكم ليه بقى؟ طب ده خد الابنارس ليه؟ عشان بنت طب وخد نص البروفاندر تمام لكن احنا بالنسبه لي دلوقتي عايزين كونكلوجن يدي هنا ايه؟ الميديا النيرف بيدي كل دول الالنر خد منه واحده ونص خد منه ايه؟ واحده ونص فليكس وسكاربي النارس عشان على اسمه اسمها الالنريه خدها منه والميديا الهاف اوف ذا بروفاندر عشان كانوا اختلفوا عليها وراحوا المحاكم وقسموها خلاص نيجي بقى على الهاند بكام عضله اتعلم 20 الالنر بيت بكام 15 واداله خمس عضلات اداله السينا النصر واللاترال تولومبريكال بس جماعه دي زي مراجعه كده للنيرف السينا الثلاثه واللاترال تولومبريكال كده اداله خمسه عوضا عن الواحده ونص فوق مش كده مش هو اداله واحده ونص اداله تحت قصادهم كام فدول يعوضوا دول فهمت قصدك دي بقى مين اخد حاجه وكده الريتيا نيرف الريتيا نيرف طبعا بيجي واخد اجسامنا كده يروح مدي نيرف سبلاي للترايسل فيجي بسباينال جروب ماشي ورا كده يروح مديها تاني وبعدين ويروح مدي البركات يخرب بيت اهلك بنقول له كده لما ياخد فين البركات؟ البركات دي تبع مين؟ ماسكولو كوتينيوس عشان كده هو استنفذ قوته النيرف ده نيرف عبيط اللي هو مين؟ الرجل عشان كده قلنا ايه؟ عبيط ادى ايه؟ ادى ترايسس في الاجسام ورجع ده في سباينال جروب وادى البركاتس جاله شديد اكزوشن مين اللي انقذه؟ انه كان مخلف عيل صغير لبسه بوسيس قال له انا يابا اشيل لك شيل وراح مدي الباك اوف ذا ايه؟ اوف ذا فور ار وعشان كده البوسيس ده بوسيس ادى الباك اوف فور ار بعد ما ادى الباك اوف فور ار قعد الرجل اللي عيط اوكي؟ قال له يا ضحك بين النرفان قال له بتعيط ليه يابا؟ قال له ازاي ابني هو اللي يشيل الفور ار؟ قال له طب بص يابا انا هديك ثلاث عضلات تديهم انت يبقى اسمك انت اللي في الصوره وانا بشتغل من جلباب ابي. قال له اتفضل انا هديك ثلاث عضلات يعملوا كلمه ابي هما ايه بقى؟ اسكونيس بريكو راديالس اكسنتو كاربي راديالس يعني هو قال له ايه؟ انا هديك ثلاث عضلات قال له انا اقول لك يا ابي هديك ثلاث عضلات يعملوا كلمه ابي هما ايه؟ انكونيس بريكو راديالس سنتو كاربو راديالس فوكس فاكر على الاول ليفل عايزكم تطلعوا بايه ده كله؟ يعني ما بقول لك ايه؟ لا لا يا باشا هديهم نار ما خدناش يا جماعه على فكره بتاع ربع ساعه او ثلث ساعه بص قول لي اه النرف سبلاي بتاع القبر في ما لا يزيد عن 30 سنه تقول عين يا باشا المسكل وبدين يثبت الفرانتوم ذا ار هنا اقول مسلز ار سبلاي باي ميديا نيرفز اكسبت المان في نص بروفاندر الهام ده حضرتك كلها سبلايد بالاندر ما عدا السيزر ولاك تلومبريكا حضرتك الريديا نيرف بيدي الترايسبس الـ uterosis أب طبعاً liberation radial. فاهمين قصدك؟ تمام. كفاية كده عن الأبر ليب. يلا بقى نقول عن الدفاع اليمين. ميديا. نعم. ايه؟ بريكو راديالس. عايز براكيالس. براكيالس. عشان بركة في الأرض خدت نرمية. براكيالس. عايز يعمل شيء. عايز يعمل شيء. جاز بريكو راديالس وضع نفسه بلاد منين؟ جابني انكونيس بريكو راديالس سنت وضع من الريجن بس كفايه كده نيجي بقى على جابني اسمها جايه بسرعه عشان الحته دي مهمه انا هسميك بعد كده عارف ايه؟ اسمك ايه؟ ايوه يا باشا الواد احمد راح فين؟ احمد فين؟ طلع ليش بريتد ولا حصل له شريك ليش؟ فين الواد احمد صحيح؟ كان قاعد هنا؟ اخو راح بقى له بتوع احمد والله كوكيوز كده زي الفل انا واثق ان شاء الله ربنا يقدرنا ويه نحن الفرق تلاقيه قاعد بينام كان في الكرسي كان معاه تفتكروا كلامي لو يعني احمد عمل فرق ودعانا تلاقي يوم الفرق قاعد طب والله طب في طالب عندي زي كده تمام اول عمل فرق فرق في الهيلتون ورحت خدت مراته بدري ورحنا وبتاع والله العظيم كان قاعد بينام في الكرسي قاعد اقول لمراته قاعد يضحك بص هو طول عمره كان بره العروسه قاعده زي دي والله العظيم بينام يا ابني فرح رحت انا بطلسته قلت له بصحى النهارده بصحى النهارده طب ونام بعدين اصحى لا يا باشا قلت له فرح قال لي وايه علاقته بالصحيه ايه ايه ايه اصحى والله نام والله رحت وصلته بيتك بتنام النهارده قال لي طب ما انا عادي يعني ما نمتش كويس ده المفروض اي واحد يصحى يوم فرع عشان حتى اي اللي مش في حي الناس ناس كده عايز حي معزيم امال ايه؟ ها؟ فيري جود فظيع حسين صح يا جماعه بص طيب بصوا اخواننا تعالوا بقى نقول حته تكتب شويه عايز حفظ بس محتاجين دلوقتي اخر حته محتاجين دي والله محتاجين ايه بقى الحته الوسخه بقى اول مره البلاد سبلاي بتاع القمر وبرنجاته فيها كميه تباتا واسامي خضره للدوجة اوريكم عينه تعالوا اقول لكم ايه بقى البلاد سبلاي اوف ذا قمر دي الصفحه اللي قبل الاخيره في الاناتومي بص يا معلم الاكسلري ارتري بصوا يا عزتكم دلوقتي اكسلري عملتكم بالطريقه اللي هي 201 الاكسلري ارتري بتبتدي عند الاوتر بوردر اوف ذا فيرست تريب از ا كونتينيويشن اوف سب كليجر بينتهي عند اللور بوردر اوف سيريس ميجور حيث طب اسمعوا اسمعوا لحظه ما بتاعكم ايه حيث يبتدي البريكيال يبقى البريك بيبتدي بين عند اللور بوردر اوف كيريس ميجور بعد كده بيمشي البريك لغايه ما يخص في الكيوبيتال فوسا عند النيك اوف ذا ريديوس ويتقسم الى الى ريديال والنر تمام تاني يبقى بيبتدي لا بصوا هنا هي موجوده صح الكلام كله موجود بس صدقيني وانت عارف انا عمري ما اتكي عليهم من غير ما نحفظها سوا هتحطها تقول احفظها زي دي صعبه جدا واسامي غير سوا حاجه قرف هتقول ايه لو جه فيها سؤال مش فهمها حلو هتقول كده كده خلاص بص فين نبتدي فين الاكزيلري عند الاوتر بوردر اوف ذا فيرست تريب ينتهي عند اللور بوردر اوف سيريس ميجر يبتدي مين البريكر ينزل لغايه النيكو بريديس في الجيو بالمقاس. يجي بعد كده الالنر داخل كده داخل كده وبعدين يروح ده يدي سوبرفيشال ودي برانشز. السوبرفيشال برانش يعمل سوبرفيشال بالمقاس ودي برانش يعني سموز مع الدي برانش بتاع الريد يعملوا دي بالمقاس. اي ان الاثنين ارتر بينتهوا ازاي؟ عندنا هنا في البطن يا معلم في تو ارشز، واحد سوبرفيشال واحد دي سوبالمر ارشز. بالاماره كنا بنقول انا الديسك لو تفتكروه زمان. ايوه البالمر ار في سوبرفيشال بالمر ار ودي بالمر ار. يقول لك الريديال ارتري ان باي بيكامينج ذا دي بالمر ار. فاهمين قصدي ازاي؟ الالمر ارتري بيدي سوبرفيشال برانش يعمل سوبرفيشال بالمر ار ودي برانش يتحد مع الالمر ويعملوا دي بالمر ار. تاني من الاول بين ارتريز اكزيلري بريكل ريديال الالمر ريديال والالمر زي بوث ان بي ان سوبرفيشال ادي بالمر ار. هي يلا بقى عشان خاطر تسيبوا الورق الاثنين هنسمعهم سوا. برنشيتهم اكبر حته في الاطر الاورتس اورتس تبدا اربعه خمسه وخلصتها. ده دول اسفل من الاورتا نفسه. بصوا بقى نيجي اول واحد الاكسلري يلا بقى نحفظه بسوا العلمك دي خلاص كده اخر حته في الاناتوم. يعني الاكسلري اطر بيبتدي عند الاوتر بوردر ذا فيرست تريب ويبتدي عند الايه؟ لور بوردر اوف تيرس ميجر. وبتيجي عاده اسمها البكتورالس ماينور تقسمه الى فيرست بارت وسكند بارت وثيرد بارت. الترانس ماينر بالمناسبه كان دلوقتي يقسمه النيرف سبلاي بتاعها. ماينر نيرف سبلاي ميديال فيكتور تاخد ايه؟ ميديال فيكتور. ده خلي بالك في كام فيكتور نيرف؟ ميديال الاثنين بيدوا من الميجر لكن الماينر تاخد من ميديال بس. ميديال يعني لك ايه؟ البكتورالس ميجر تاخد دبل نيرف سبلاي ميديال ولاترال فيكتور. الماينر بتاخد ميديال فيكتور نيرف فقط. فاهمين قصدي؟ بص بقى يا جميل، بص يا جميل، هي فيرست بارت، سكند بارت، ثيرد بارت، ايه برانشاتهم؟ بص بقى، الفيرست بارت اوف سبكريبيان بيدي ارتري اسمه سوبيريور ثوراسيك، اسمه ايه؟ سوبيريور ثوراسيك، اسمه ايه؟ ارتري اسمه ايه؟ سوبيريور ثوراسيك. طب نيجي بقى السكند، بص هو الفيرست بارت، فيرست يعني ايه؟ برانش، سكند اثنين، الثيرد ثلاثة، جمعها بس ماشية مع الرقم، فيرست برانش، السكند اثنين، الثيرد ثلاثة. الفيرست بارت اوف سبكريبيان بيدي حاجه اسمها اكسلر اسف هو الفيرست يعني السوبير بارت مش كده؟ بيدي السوبير ثوراسيك. طب والسكند بارت لاترال ثوراسيك واكروبيو ثوراسيك. عارفين احلى حاجه نقولهم بسرعه ونقعد نحفظهم. لو قعدنا بالراحه مش هنخلصهم بارت. بص الثيرد بارت بيدي حاجه اسمها السبسكيبيتال ارتري وانتيرو بوستير سيركمفريكس هيومرال. ايه دول؟ الهيومرس عامله كده. بص هو بيدي ايه؟ بص بص بص واحد اسمه سبسكيبيتال يمشي على السابس كابيلاريس واثنين بيلفوا حوالين السيرجيكال هيومرس واحد قدام وواحد من ورا فسموه بوستير سيركمفلكس هيومرال وانتيرو سيركمفلكس هيومرال ودول بيتعوض على الاكسلري نيرف. عشان كده مشهور قوي فراكشر سيرجيكال هيومرس يعمل دلتويد باراليسيس وسيفير هيمورج. اقول لك طب ليه بقى؟ عشان فراكشر سيرجيكال هيومرس مشهور العضو بيعمل ايه؟ بيعوض نفسه بلاين الدلتويد كان معاه عضله ثانيه. ايوه وكمان يعمل نزيف. تقول لي يا باشا بص الاكسلري نيرف يبوظ الدلتويد وهنا ده في قدام قطر بيلف عند السيرج كمان ثم انتيرو روبوستير سيركمفلكس هيومرال. لو فراكشر قطعهم بتلاقي الواد جالك بيمدوه عند كتفه كده صلى على رسول. فاهمين قصدي ازاي؟ عارف عمرك ما تنسيها لما تخرجي زي حالات كده تروح الاستقبال شوف فراكشر سيرج كمان هيومرس طيب وقطع الحاجات دي لان عندنا عندنا قد ايه؟ بنت بتدور حبلكشه من 15 ل 90 وتلاقي الحته اللي مدومه في كتفه كده مشهوره جدا نتيجه قطع ايه؟ انتير بوتير سيركمبلكس هيومرال. يلا تاني برانشيت الاكسلري يلا لا قولوا معايا الفيرس بار سوبير ثوراسيك السكند بار اكروبي ثوراسيك ولاترال ثوراسيك. طب والثيرد بار سبسكابيولار ارتري وانتير بوتير سيركمبلكس هيومرال. يعني الواحد واحد اثنين اثنين ثلاثه ثلاثه الواحد سوبير ثوراسيك الاثنين لاترالسوراسيك وابروبيوسوراسيك. ده بوستيرد بارت سيرفيس كابيلار وانتير بوستير سيركمفلكس هيومرال. نيجي بعد كده على مين؟ الارت اللي بعده ها اسمه ايه؟ بريكيال. اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ بريكيال. بريكيال خلاص؟ البريكيال ارت يا جماعه ايه برانشاته؟ ها؟ هتعمل ايه يا خميس؟ ما تقفلش اي تكييف. تقفل تكييف؟ ما تقفلش اي تكييف. طب اقفله ولا لو عزلته يعني استنى عليه تقفله ولا عشان بس الناس She slipped out. See, I'm a technician. طب تمام ولع خليزه فين الشاسيه خلاص هو الشاسيه جميل دوش الشاسيه دي بقى ما حد زاد ايده على فكره هتقف ال يعني يا طالب هات مقشر بتكلم جد وقف خدمه وتكليف انا عارف بقول لك ايه هات مقشر وقول بقى التكليف كده بس طارق هات مقشر وقول ايه مقشر طارق عدا منكم ده زمان على طول في الاول زمان ما تقول ايه دي بقى تبع الدقه بقى عربات معاك تبع كشك بقى معلقه ده ايوه جماعة بس خلاص ده خميس هو ساب المقشة وقف سيب المقشة هنا يا طارق بقى سيب المقشة هنا بص بقى نيجي بقى على الريبيان ارتري البريكا البريكا الارتر بلانشته غبية جدا جدا جدا البريكا الاسهل ما فيه له تو ديفرنت برانشز الار وريديا بعد كده بص الريديا بيدي ايه؟ بيدي البريكر بيدي قطر بيمشي في السبايرال جروب ورا مع الريديا نيرف اسمه بروفاندا بريكياي فاكرين بروفاندا فيموريس ده وظيفة الابرس بروفاندا بريكياي اقول لك برضو عشان ما تنساش ذاتس واي انفراكشن ميت شابت يوبرس تلاقي العيان عنده ريست دروب وتلاقي عنده سيفير هيموريس وده يا باشا الريست دروب جاي من الريديا نيرف ايجنت والهيموريد جاي من بروفاندا بريكيال انجري في عرض اسمه بروفاندا بريكيال يدي سبير وانفير ارنر كولاترال بدي سبير وانفير ارنر كولاترال كولاترال يا محمود يعني بادي جارد يمشي جنب الارنر نير بيدي الارنر نير اثنين ارنر كولاترال بيدي يعني ماشي جنبه سبير وانفير ارنر كولاترال بيدي نيوترال ارت للنيوبرس وتو تيرنال برانشز غبي شويه اقول لك ما تنساهوش ازاي بص اقول لك مش ده البريكيال هو النيرف بيدي الارض الارض اسمه ايه بالعربي؟ العربي العضد مش كده؟ عضد يعني يعضد يعني يساعد هو بيساعد بص هو اسمه الارض المساعد انا بهزر يعني تفسير المساعد بص بيساعد الريديال نيرف بالبروفاندا بريكيال ويساعد الالنر نيرف باثنين كولاترا ويساعد النيوبرس باثنين باليوترال ارتري وبعدين يساعد الفور ارت باثنين ارتري يعني هو بيدي مساعدات الارتري بتاع العضد بيعضد الريجن نيرف اي حاجه وخلاص بيديله ايه؟ بيديله بروفاندا بريكيال يعضد الالنر نيرف يعني يساعده باثنين سوبير انفير الالنر كولاترا يمشي جنبه ويعضد النيوبرس نيوترال ارتري ويعدل بقيه الابر ليمب كلها بالريديال والالنر نير والله اعلم يعني بس يا حضرات يا بيد ايه؟ هم اللي احفظوا خلاص بيد ايه؟ ادي اسئله غلسه برانشز اوف بريديال ارتري فلوت اكسبت اسئله حفظ فلسه كده بيد ايه؟ لا ردوا عليا عشان نعمل رقم خلاص انا بعدها خلصت الابر يسمعهم كلهم بيد ايه؟ بيعدد الريديال ايه؟ بروفاندا بريكيال طب هو بيعضد الالنر الالنر كولاترال بيعضد اليوبرس بيعضد الارض ويعضد بقيه الايه؟ بريديال الارض ده مش اوحش واحد ده لسه بريديال الارض بس يبقى خلاص الريديال نير ارض يمشي كده والارنر كده برانشاتهم ايه؟ برانشاتهم ليلتهم مش معديه ليه؟ بص الارنر ايه؟ الريديال بيمشي كده اسمعني بس روح مدي ريديال للكرب اسمه يرد كده ايه؟ يرجع لفوق تاني. فكنت تديه هنا هو ده النظام. ينزل يديله روح الان. الكارت ده بيرجع في كلامه. اسمه ريدي يا ريكارد. لا اسمعوا بس لا عشان خاطر بص لي يا عم. يا عم انت بص لي يا عم. بص بيدي ريدي يا ريكارد. انه نازل من اهو بص ده لسه اسامي وسخه لا بيدي بلبر ودورسال كاربل بيعنى بص بص اول بيدي واحد للكربل بونز من ورا والكربل بونز من ده مش ايه؟ بلمر كربل ودورسال كربل محمود عرض لما تنرس وبيدي سوبرفيشال بالما حافظته وتراس بعد بيدي ايه جماعة الناس اللي اتصلوا ورا بيدي سكوبوس بيدي ايه بيدي الكرة وبعدين بالما ودور سبسكت وسوبرفيشال بالما طب بص الرجل الامر بيدي ايه لما ناخد ده هتفهم ايه مع بعض بيدي ايه بيدي هنا بص بيدي ألم الكرم يعني رجع يكون تاني يعني دي بلمر وزورس الكرمر حكومة التقوسيس دي ثلاثة بيدي أعطي حكومة بص بيطلع هنا في حكومة التقوسيس بيدي الدين تقوسيس بصير تقوسيس بص بتجيب فوق يعني السنة بقى حضرتك طريقة جميلة بص هما الاثنين بيدوا ايه بص أحلى طريقة أنا حكيت لك في الدرس الكلية أنت مش هتصحى هتبص بس أقول لك أنا هبصهم إزاي؟ هبصهم كومبارجن يعني أقول لي بص بص إذا راح تدي ريديا الكرب راح تدي أندر الكرب نزل تحت راح تدي بلمر وتورس الكرب قال له زي بلمر وتورس الكرب قال له سوبر فيش بلمر قال له طب خد كومنت الكرب فاهمين ايه؟ كومنت الكرب هم عملوا زي انا حافظها ايه؟ لما يكون بيعايروا بعض قال له ريديا الكرب قال له ايه عملت؟ أندر الكرب قال له طب بلمر وتورس الكرب قال له بلمر وتورس الكرب قال له سوبر فيش بلمر كومنت الكرب تمام؟ واليوم ده انت عايز يعني جبت بس ها؟ تاني ها؟ ريت الكرم؟ قعدت الكرم قال له بالما ودوس الكرم؟ قال له بالما ودوس الكرم قال له انت بص سوبر فيش يا بالما قال له بص بص انت بص تمام؟ تمام تمثيليه جميله جدا بس خلاص خلاص بص في الهند اخر حاجه في الهند خلي بالك اي حاجه هتقولها الاسلام هيقولها لي لان الاسلام تبع مالك اللي هو الصبح بص دي بقى على الايه الريديال الريديال بيدي ايه؟ بيدي ارتر للسم اسمه ريديالس انديس اسمه بريتسس بوليتس وارتر هنا اسمه ريديالس انديس ودورتس ديجيتال ارتر بيدي هنا معلش دي اخر حته كانت بتدي ايه؟ ها؟ بريتسس بوليتس ريديالس انديس دورتس ديجيتال ارتر بنعمل الديب بالمرة يجي الامر بقى بيان عامل ايه؟ سوبرفيشال وبيبان مطرش. جماعه ايه كده ينتهي الحته دي، عايز عيدها تاني انا خلصت خلاص، خلاص كلمتين بالظبط هدول خلاص. جماعه ايه عيدها تاني الحته دي من اول يوم الاجزاء اكتر ايه تاني؟ عند الاوتر بورتر اوف ذا فيرست ستريك. مش هتحفظ لوحدك في البيت، بيدي عند اللور بورتر اوف ذا فيرست سيجن. فنبتدي مين؟ بريكر. نبتدي فين البريكر؟ عند النيك اوف ذا ريكر. يدي ايه؟ ريكر والله الريديا بيعمل ايه؟ الدي بالما ار طب والالر سوبرفيشال ودي بالما برانشز يلا بقى نخش على الارب برانشات لعلمك بدات تحفظهم ها؟ طب يلا ها؟ بس لو ما تقروش الليله خلاص خلصنا ها؟ فيرز برضه سبسكريبيان سبير ثوراسيك طب والسكند بار ادوس ثوراسيك مناسبه للثوراسيك طب والسيرد بار ثلاثه طب السكابيلر والاديوس وتشير سكامبلكس هيومرال طب السكابيلر والاديوس وتشير ايه؟ سكامبلكس هيومرال اسمع حته جميله دي حبيبي تمام بعد كده ننزل على البريكيا البريكيا ايه؟ تمام بيعضد يعضد ايه بقى؟ يدي بروفاندا برنجال يعضد بيه ريكا والسبير والفيور المر كولكترال يعضد بيه مين؟ المر ويدي واحد النيومرس يدي من يعضد بقيه الابر ليج بايه؟ برنجال والمر طب نخش على ريدي والمر عمل المباراه وهم ماشيين بداها مين؟ مين دايما عنده نقص؟ الله مين اللي قام عليك؟ طول عمرك بتخش مين؟ رجلك البلس يعني اشهر قطر في الجسم عند الاطباء رجلك فاهمين؟ فدايما القمر عين عين عمرك حسيت القمر في عين؟ عنده انفلوز كومبلكس برغم الاثنين ارادوا مربع فايه؟ رجع رجلك قال له ايه؟ رجع ريكارد قال له يعني رغم دايما انت عارف القمر عايز يعمل لهم امبي والله العظيم عامل شغل بس دايما حاطينه في كفه الوقت رجع الرجاله استنى رجع ده كف عالي رجع بتاع بطل بتاع كارديولوجي مش كده؟ قال له ايه؟ قال رجع الرجاله قال له قال له طب خد عندك من بالمر ودور سكر قال له بالمر ودور سكر قال له سوبرفيشال بالمر قال له هما الانتروسس راحوا داخلين بقى في الهان عمل ايه؟ راح مدي برنس بشوفوليسس رديالس انديسس دور سكريستال ارتريس وعمل دي بالمر ار ده لف عمل سوبرفيشال ودي بالمر حلو يا جماعه عيدوا عيدوا هتحمل عيدوا من الجبل ها عيدوا من تاني الصوابع ما تتسماش ما عدا السامبل اندكس، يعني دايما الارتر بتاع الصوابع السماويه بيشتغل ارتر خلاص، ما عدا الليف ارتر العلماء يسموه الارتر بتاع السامبل. سالته زمان قلت له اسوير، قلت له سامبل اسوير برنسبس بوليسيس، والارتر بتاع الاندكس اسمه رادياليس انديسيس. يعني مش هيقابلك ولا واحد تاني في الصوابع له اسم، حتى صوابع الرجلين، صوابع الايدين عندنا 10 صوابع ايدين، 10 صوابع رجلين يسموها العلماء ديجيتال ارتز وخلاص، الا الاثنين دول ادوهم اسم، والاثنين برنشات من الريديال اللي هو ايه؟ البرنسبس بوليسيس والرجاليس انزيسيس الوحيدين اللي خدوا اسم. ده الباقي بقى ديجيتال ارتز وخلاص، بلمر ودورزر وبلمر ودورزر. ماشي حضرتك، ده بالنسبه لل هو هيفصل بقى. قول لي برنسبس بوليسيس، بوليسيس يعني صام، برنسبس يعني ايه؟ ايوه برنسبس بوليسيس، ايوه ذا برنسبل ارتر اوف ذا صام يعني. دي لفت نظرك في الجراحه؟ يعني الارتر الشريان الرئيس لصام. شفت ازاي؟ بس حضرتك اخر حته بقى نقفل فيها اناتومي، اناتومي او اكزيلا. بص اناتومي اوف ذا برنسبس والله عجيب ابو ياسر ده. بص فاكرين الدكتور بريست 12 صفحه؟ بص يا هي عبود الاختصارات. بص البريست كشف قد ايه؟ ده حقه في السنه 20. طب انت لو عارف الاكزيلا دي 17 صفحه في الورق بتاع الاناتومي بقت نص، طب ده 12 ايه اهو؟ عايز تعمل له تخيل اناتومي في البريست. شفت اهات مختبرات اكبر من العالم وحصلت في التاريخ. ابو ياسر اللي ادى البريست بالكذب اهو. ايه رايك؟ شفت حاجه كده؟ بتوع العيال لو شافوا دي يجي لهم انجاينا. ده كان نهار ازرق. وده كمان ده انا كاتبه ليه؟ عشان لما يجي رنتم اكتبوا دول. طب انا هوريك حاجه والله العظيم كلام، لو عرفت دول تكتبوا رجل، عارف دول مع الليمفات الدريني بتاع النظري هو ده اللي انتم انا كاتب البريست والاكستنشن والبلاد سبلاي والليمفات الدريني من النظري وخلاص خير، مش عايز الا غير الليمفات الدريني. هل كنت بسمع ولا؟ وده عن الليمفات سبريد، اهم الليمفات الدريني في السنه عارفين البريست كام؟ صح؟ لعلمك انا كاتب البريست والاكستنشن والبلاد سبلاي بتاعه مع الليمفات الدريني من النظري. الله لو جريت لو كتبت انا يا اسمه ايه؟ ها؟ ابراهيم تبقى عادي. ده البريست اي خدمه معينه تقراه وتدعيلي. يلا بقى دي هيستنى ملخصها 50 صفحه بره الكلام اللي ليه. صدقني امسك يا ابراهيم. الصفحه الاخيره ودي اخر حاجه في الاناتومي فيها الاكزيلا بريست فليكسور كناكلر. ايه العيال دي؟ بس البريست انا كاتب لكم هنا طبعا ان البريست بيتكون اورجان كده ولون اكسلري كتير بيمتد من السكن من السكس ريب ومن سايدو سيستيرنا من الجيب اكسلري لاين. الليمفاتيك درينج سي البريست النظري الارتيريال سبلاي بتاعه بيجي الانترنال ميموري هنا بين البرفوريتورز وهنا طبعا بيجي اللاترال ثوراسيك وهنا الانتركوستالز. تمام؟ انتركوستال ارتري بتدي الحته ديت اللاترال ثوراسيك برانش مين اللاترال ثوراسيك؟ السكند بارت اوف اكزيلر. تمام كده. وهنا طبعا الفريكتوس والتنا ميموري والتنا ميموري برانش منين؟ من السبتليتيا. الله ينور عليك. فاهمين قصدي ازاي؟ بعد كده مع الليمفاتيك درينج كده ايه؟ ستيشن البلاد سبلاي والليمفاتيك درينج هو ده اهم حاجه هنا في البريست وخلص نفس الموضوع. ماشي حضرتك بس؟ تمام؟ نيجي بقى على حته جميله اسمها الفليكشن جيناكولم. الفليكشن جيناكولم ده فكروا ان هو كتب سؤال مهم بيجي دايما في الحضر. طب احسن ما خالص قول لنا سؤال. بص ايه الفليكشن جيناكولم؟ بنجيب لك سؤال ام سي كيو يا معلم، ايه اللي بيعدي من تحت الفليكشن جيناكولم؟ ايه اللي بيعدي من فيه؟ انتوا عارفين يا جماعه الكاتب البونز عاملين كده؟ بس وفي حاجه اسمها الفليكشن جيناكولم. الفليكشن جيناكولم بيعدي من تحتيه الميديان نيرف. وفوقيه الافضل نيرف. الميديان نيرف ماشي جنبيه ثلاثه بودي جاردز. مين اللي مش ماشي لوحده كده؟ اعظم ثلاثه مصلز في الابر ليب هم ايه؟ ايه اهم ثلاث عضلات في الفور ار؟ الفليكسور يدورس وارتيشاليس وبروفاندس والبوليس لونجس. يعني ماشي جنبه اطول ثلاث عضلات في الفرنت الفور ار اللي هي الفليكسور بوليس لونجس فليكسور يدورس وارتيشاليس is a prolongus. معدي من فوق الشلانجر من فوق مين ده؟ الالنر نير وجنبيه الالنر ارتري والبلماري سترونجس. يعني عدي جنبه اثنين بودي جارد هو مين؟ الالنر نير مش جنبه الالنر نير وارتري وجنبيه الجلد بتاع البلماري سترونجس ويتش بي بي ابسنت. يعني ساعات بيعدي هو الارتري ومعدي البلماريس. لو البلماريس ابسنت بيعدي هو الارتري فقط. فاهمين قصدي ازاي؟ وزمان قلت لكم اوعوا تنسوها حاجه فاكر؟ بس يعمل الالنر نير عشان الموجود معايا جاز قلت لكم اصلا تعديته فوق الاتزان دي صياعه. هم اختلفوا قال الميديان عدى انت من ده ونفطر من فوق نقنعه على الكيس الرقبتي. طب هو بيعديه من ده عشان ممكن يتزنق ويجي له كارفال تانل سندروم. فاهمين قصدي ازاي؟ بس كده دي اسمها ايه؟ الفليكسو ريتو ده الكلام. اقول لكم سؤال اللي بيقول اجزلك ساعات يقول لك ايه؟ بيجيبوا سؤال ام سي كيو تحنا كل سنه يجيبوه. يقول لك ميل بيشنت خد ستاب ووند في الباك اوف هيز ار. بص الصوره دي ميل بيشنت تعالى نادو خد ستاب ووند في ذا باك اوف ار اون اكزامينيشن ذا نايف ووز بيسموها ايه يعني؟ امبيدد او يعني بس غزلت يعني اللي بيجيب هنا ايه غزلت ها؟ استقبل مع يعني العالم غز يقول لك ايه السكينه غزلت يقول لك ذا نايف ووز يعني الحشر بتاعي تراب ايوه او انتنجلد ما اعرفش اي لغه ان ذا كوادرانجولار سبيس اون اكزامينيشن يقول لك كده وانا بتصدم راس كده يقول لك اون اكزامينيشن ذا نايف ووز انتنجلد او استقبل وات وود ذا كوادرانجولار سبيس. يعني سكينه جت في حته اسمها كوادرانجولار سبيس. بص بقى السؤال تلت structures that may be injured in this area are one of the following. ايه اللي اتعوض بالسكينه جت في كوادرانجولار سبيس؟ axillary nerve a posterior circumflex humeral circumflex stabular artery axillary nerve and anterior circumflex humeral radial nerve او profunda brachial. اختاروا ايه طيب؟ غير مشاكل. اختاروا خلاص. قال لكم ايه؟ طب لعلمك الاجابه الصح ايه؟ لو ما تعرفش بص اسمعوا ايه ترانجلر سبيس ده وكوادرانجلر سبيس؟ بس جماعه بصوا قال لكم حته جميله جدا على الباك دي سكابيلا ممكن بلاش كلام دي فيه. في عضله جايه كده اسمها تيريس ماينر وعضله جايه كده اسمها تيريس ميجور عارفينهم طبعا. جايه اللونج هيد اوف بايسبس معديه بينهم كده. دي مين انا هسيبها دي بقى؟ لونج هيد اوف بايسبس انا بتكلم بس حطيت كده. بص دي مين سكابيلا دي مين دي؟ بترد عليا تيريس ماينر مين دي؟ تيريس ميجور جايه اللونج هيد اوف بايسبس. بص راحت عامله سبيس مربع اهو بص على اسمه اهو كوادرانجولار سبيس في جنبه سبيس مثلث حد شايفه تراجولار سبيس. السبيس ده ماشي فيه ايه؟ الاكسيلري ارتري وبوستيرو سيركمفريكس هيومرال. عشان كده لو السكينه جت هنا تعمل نزيف ودلتويد باراليسيس انها بتقطع البوستيرو سيركمفريكس هيومرال وبتقطع الاكسيلري نير. هنا برضه تراجولار سبيس في ارتري طالع يلف على السكابيلا كده اسمه سيركمفريكس سكابيلا ارتري كده. ده لو اتحول هنا ده بيخر بس لكن مفيش نيرف انجريز. يلا قولي بقى خلصت كده خلاص ها الكوادرانجولار سبيس فين؟ بص اقول لك حاجه بص اقول لك حته من الجسم. بص يا دكتور الاكسيلري نيرف والبروسيس الكونفليكس اليومر بيتعوروا في الجراحه بطريقتين يا واحد جاله فراكشر سيرجيكال نيرف يومرس يا ضربة سكينه في الكوادرانجولار سبيس. هو ده اللي كجراحين يعني. ولكن الاكسيلري نيرف ده طبعا انا عارف انكم معذورين الكلام ده انا عمري ما انساه. انا شفت الكلام ده بصراحه شفته جالنا في استقبال العلم الدكتور براسس ونشوف الطب بطريقتين يا واحد فراكشر سيرجي كامل يا واحد كان واخد سكينه فاهمين؟ فضربت السكينه اهو كده تبوظ الدكتور وتخر الدكتور عشان قطع الاكسيلري طب الخرانه جايه منين؟ بصير سكرامبلكس النمر. طب التراكم ريسبيس ايه؟ على فكره الحته دي موجوده في الورق في اول حته قبل ما تكتبها في المسلينيس اخر حته تحت كده بقى خلته ايه يعني بس بالامكان احسن مكان خلته طول السنه مع الاوبراتيف مع الحصتين دولت حل كامل الاس كيو وبعد كده صدقني بص في الامتحان ما بقاش عندك جد فيلينج بقى يعني اي حاجه هو كده معاهم ابو الدنيا ما ملوش وقت خلاص الوقت خلص خلاص بقى حسب التعليم خلاص اسكابيلا الزفت دي الاكسلا خلاص وعاد يسالني حاجه ما درست بحث انا خلاص تعبت الاكسلا لسه هتكمل شويه بعد العصر يلا علينا على فكره عندنا بكره وبعده يوم الجمعه اخر يوم ان شاء الله اتمنى هذا خلي بالكم جماعه ارجوكم احنا نشتغل شويه بعد العصر خد معيد بكره ايه وبعد ايه عشان فيكم ناس تكون مروحه ولا بتسال ولا بتعرف في حصه الاورينتيشن يوم الجمعه وجدول المذاكره ونذاكر ايه وهنكمل حل الاسئله في حصتين بتوع بكره وبعده كمل اي حاجه نظري كنا عايزينها فاهمين وهنعمل بنش سي في ومراجعه اوبرتيف بكره وبعده عندنا تو لونج دايز بس مهمين جدا انت عندكم لسه بكره العكس لسه الاثنين قفلوا سكري او مندوب يعني بكره براحتنا والجمعه براحتنا بس وباخر يوم الجمعه بس على ذكرى هنعمل شويه شغل بكره والجمعه في السنه كلها حر اورينت وفاهم كل حاجه بس يوم الجمعه لوحدها كلها 24 ساعه خلاص هندفع معاك ان شاء الله قبل ما نمشي انت عايز تحضر نارش انت عايز فاهمين قصدي اقول ايه بس حساب بتوع بكره وبعده مهمين جدا جدا جدا جدا خلاص يا مجاش يا دكتور السنه اخواني اخر حته نبدا بقى الحديث هنبدا في اكزيلا تعبير اكزيلا دي حته مهمه جدا بالنسبه لنا يعني دي طبعا ده اكزيلا نوت هي الاكزيلا ايه؟ ده اكزيلا ريفيسر بريك البريكسس اكزيلا ريفيسر وليف نوت احنا كجراحين اونكولوجي عشان اكزيلا نوت كليرنس بتاعت ال بتاع نيورو سيرجري هي مفاد بريك بريكسس بتاع البصر هي الاكسلري بريكسس عشان كده بنعتبر الاكسلري فلوت كليرنس از ابيك اوبريشن طبعا انك بتخش في الاكسلا وتسلك الفات والليمف نود من البريك بريكسس والاكسلري بريكسس تخيل بقى محمود عمليه الرجال هي دي اهم حته في الماستكتوم اجراها الماستكتوم حلو انت بتخش وعندك مالجنت ليمف نود انت بتريدك الاكسلا وبتمسك المقص وتعمل كليرنس كل الليمف نود كل الفات والمالجنت سيلز بتسلكها من مين؟ مش بتسلكها من فوق ده انت بتسلكها من الاكزيلري فيسل والبريك بريكس عشان كده والعياذ بالله نفسي اوريكم تشوفوا عيانه يعني مثلا يعملها اكزيلري فيسل كليرنس فيجي لها ريكارس ها اكزيلري ماس كده كان عيانه يجي لها ايه؟ شفت مالجنت ماس في الاكزيلا كان عيانه يجي لها بريك بريكس فرانسيس وسيفير بين في الابر ريم وبرانس في كل الابر ريم اسكيميا ليجن اكزيلر ارت انفلتريشن واليوز سوينج ليجن انفلتريشن ليجن فاتكس والاكزيلر جين ده انت شفت الحالات دي ده واخد بالك بص دراعها بارادايز سيفير بين ربنا اسمها ايه انقطاع الدراعي فاهم يا بص وتلاقي اسكيميا وده بتبقى السريتد بنعملها فور كوارتر امبيتيشن ما انت بالك كده كده ميتك بس اتس ان هيومن اسيبها كده تخيل لو في مالجنت ماس انفلتريتد اكزيلر واديني عقلك بقى يا ربنا احفظنا اقول يا رب بريك اب بريكسس كان دراع سيتي بارلايز غير بارلايز والسيرش بال ولا مورفين بيجيب معاه نتيجه شوف ولا مورفين بيجيب معاه نتيجه فبين درجه بعض العلماء في امريكا قالوا ساعات الست عندها اكسلري بريك اب بريكسس انفلتريشن بنعملها بنفتح نطلع لها سبايو سيراميك تراك اللي هي سبايو سيراميك تراك اللي بيشيل البين للبريك واحيانا برضه اقصى سبايو سيراميك تراك ما اثرش محتاجه فرنت لوبيكتومي فرانت اللوب اللي هو بيرسيب البيت ك ك كباريشا بريك بريكس انفلتريشن فاهمين قصدي ازاي؟ دي ديت الاكسلا طب الاكسلا بقى يا جماعه بتتكون من ايه؟ يلا بقى نقولها في الدقيقه وكده نصلي العصر وبعدين هنكمل شويه بعد العصر انا كملت حته صغيره في الثيرويد فاهمين وبعدين هنكمل اجواء الشروط ان شاء الله السنه ساعه واحده بس بعد صلاه العصر وهي بتدفع على مواعيدها بكره وبعدها هتبقى ايه؟ انا لسه ما قلتش المواعيد هقولها بعد صلاه العصر ولكن يا جماعه الناس قاعده ما حدش يمشي هي ساعه واحده هنمشي ان شاء الله. بصوا اخر معلومه نقفل بيها الاكزيلا دي عباره عن جلاندر شيب سبيس يا جماعه لها ايبكس انتيرول سيرول ميديا رول لاترال رول ولها الايبكس ولاك قدام. الايبكس بتاعتنا اللي هي بتقول الكرونيكس ليسمس فاكرين بتاع اسامه، هي الايبكس بتاعتها هو الكرونيكس ليسمس اللي هو التريانجل ده من الابر كورتا بتاع الاسكابيلا مع الكلابكل مع الثيرس بريد بحدود الكرونيكس ليسمس. ولكن هو الكرونيكس ليسمس ده عباره عن ايه؟ عباره عن مثلث جاي كده الاسكابيلا من فوق جاي كده الكلابكل والثيرس بريد من الناحيه دي. الثلاثه مع بعض عملوا مثلث لما كان اسامه بيقول لكم ايه؟ بيركشن اوف ذا كرونيكس ليسمس. الكرونيكس ليسمس ده بالنسبه لي انا كجراح هو الايبكس فوق خالص بتاع الاكزيلا. طب هي ليها انتير وول بوستير وول ولها ميديال وول لاترال وول وقدام. يلا بقى الانتير وول بيتكون من ايه يا جماعه بتاع الاكزيلا؟ تعالوا نقول وول وول. بص ده كل ده بيسكيو على طول انتير وول واكزيلا از فورمد باي ما فيهاش فيه حافظها مش حافظها اسئله غبيه. وجماعة دي كده البكتوراليس ميجور اهي دي كده البكتوراليس ميجور تحتيها كده في الكلابيك في حاجه اسمها السب كليبيس بصوص حاجه اسمها السب كليبيس وبعدين في البكتورالس ماينور تحتها. بص بقى في حاجه اسمها كلابي بكتورال فاشيا بتحوط السب كليبيس بتحوط الماينور بقى تنزل كده اهو بص كده وتروح جاي على الاكزيلري فاشيا ده الانتيرو وول. بص بص الرسمه دقيقه جدا في الورق بس فاهمها في الورق مش فاهمها لوحدك. ده الانتيرو وول بيتكون ايه؟ بكتورالس ميجور والبكتورالس ماينور والسب كليبيس والكلابيكل والكلابي بكتورال فاشيا. المنطقه دي كلها اسمها الانتيرو وول. بص بص الانتيرو وول اهو بص بكتورالس ميجور والسب كليبيس والكلابي بكتورال فاشيا والبكتورالس ماينور. بعدين بص بتلف كده اسمها الاكزيلري فاشيا ده الفلور. فاهمين قصدي؟ الايبكس فوق قلناها الثلاثه اللي هي المثلث بتاع كرونكس اسمس. طب يبقى لنا البوستير وول بوستير وول برضه ثلاث عضلات ماشيين ورا بعض بوستير وول اللي هم ايه؟ اللاتيسمال دورساي هتلاقي اخر رايه كده مكتوبه لاتيسمال دورساي اللي هي ورا خالص اخر واحده ورا وبعدين سب سكابيلاريس سب سكابيلاريس والتيرس ماينو التيرس ميجو. بص سب سكابيلاريس واللاتيسمس والايه ودي التيرس ميجو دي اللي قدامك ده الميديال وول انا كاني رافع ضغط واحد ببص له قدام في ايه؟ ورا في ايه؟ ميديال في ايه؟ واللاتر وول شايله لاتر وول انا شايله شايل لاتر وول قدام دول ورا دول ميديال الابر فايف ديليشن اوف سيريتس انتيرو سيريتس الاول هي سيريتس كام ديليشن؟ تمام الخمسه الفوقانيين بتوع السيريتس انتيرو وعليهم الليمب ثوراسيك نير يبقى اللاترال وول بقى اللي انا شايله هي النيومرس اللاترال وول هي الهيومرس اللي هي دي قافل عليها من بره تبقى الهيومرس كده وماسك فيها الكوراكو براكياريس والشورت هيدو بايسبس ماسكين فيها كده. خلصت خلاص الحس قبل ما اقول لكم اتفضلوا وصلوا العصر نسمع دي بس يلا الاكزيلا الايبكس بتاعها اللي هي حدود الكرونكس اسمس اللي هي ايه؟ الابر بوردر بص عليا بتاع الاسكابيلا مع الكلابكل مع الفيرس بريك الثلاثه المثلث ده. طب الانتير وول اهو بكترالس ميجر وماين والسب كليبيس والكلابي فيكتور الفاشل الفلور هي الاكزيلري فاشل. طب نيجي على البوستير وول سب سكابيلاريس ولا ديسمس والتيرس ميجر المدوره. طب الميديان وول اعلى خمسه ديفيشن بتوع السريتس. طب نيجي على اللاترال وول اللي هي الدراع اللي هي ده ما انت لما تشيل كده ده انت كده مش شايف الوول اللي قافل عليه الدراع اما ارفع كده بتشوف الاكزيلا يبقى اللاترال وول هي الهيومرس وماسك فيها الكوراكو براجاريس والشورت هيد اوف بايسبس. وختاما نرجو ان تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.